ما الباينوكلر فيجن دي ما تجيش في الامتحان، بس لازم نفهمها عشان نفهم السكويل. يعني باينوكلر فيجن ده ما يجيش نظري، لكن ممكن تسأل فيه شافه. يعني ايه باينوكلر فيجن؟ بصوا كده، المفروض انا لو ببص على اي شخص قدامي بتكون له كام صوره؟ صورتين، صوره على العين اليمين وصوره على العين الشمال، صح؟ يعني صورتين اهم، ومع ذلك انا بشوفهم ايه؟ صوره واحده. هو ده الباينوكلر فيجن. على الرغم من ان انا شايف صورتين، صوره في العين اليمين وصوره في العين الشمال، انا في النهايه شايفهم صوره واحده. ذات الباينوكلر فيجن ده نعمه من نعم ربنا اللي لا تعد ولا تحصى. خد حاجه بسيطه، ايه نعمه؟ انت شايف صورتين وفي النهايه شايف صوره واحده. تخيل لو انت عايش طول حياتك شايف دبلوم، مصيبه. ماشي يا جماعه؟ يبقى ما هو الباينوكلر فيجن؟ هو قدره حضرتك انك تشوف سنجل ايمج بس بالايه؟ بالتو اي. هل الاطفال بيتولدوا عندهم جود باينوكلر فيجن؟ لا، بيتعلموه مع السن. بيتعلموا جريد واحد، وبعدين جريد اثنين هو جريد، وبعدين جريد ثلاثة. جريد واحد اللي هي ايه؟ الطفل وهو صغير بيتهيألي هتقع فوق اي حد دلوقتي. لا اتفرقع دلوقتي، هموت كلنا هموت في جريد. هموت الاول السنة خلاص. ايه؟ هموت على اخر السنة. على اخر السنة احسن، قبل فتحة الامتحانات. اسمع ماشي يا جماعة. الباينوكلر فيجن بنتعلمه بالترتيب، جريد واحد، جريد اثنين، جريد ثلاثة. جريد واحد اسمها سيمنتنا. أول حاجة بنتعلمها قصة إيه؟ بنتعلم إنه لما يبص على صورة باباه أو صورة مامته يجيب الصورة في العين اليمين على الفوبيا، في العين الشمال برضه على الفوبيا. طب لو الصورة جت جنب الفوبيا هنا بواحد مللي، برضه يجيبها هنا جنب الفوبيا بواحد مللي. بيتعلم لما يجيب الصورة يجيبها على نقط إيه؟ نقط متماثلة. هو ده اسمه سيمنتينس بيرسبشن. دي أول حاجة بيتعلمها الطفل عن سن 3 شهور. يبقى بيتعلم إنه يعمل ستيموليشن لنقط متماثلة. اسمها إيه النقط المتماثلة؟ اسمها كورسبوندينج بوينت. طب الطفل بدأ يكبر شوية، يبتدي يتعلم حاجة تانية اسمها فيوجن. يعني إيه فيوجن؟ لو بيبص بالعين اليمين بس، الجزء ده من السين ده أنا مش شايفه، صح؟ صح؟ طب لو ببص بالعين الشمال بس، الجزء ده أنا مش شايفه. الطفل بقى بيتعلم لما يكبر شوية إنه يبص بالعين الاثنين، الحتة اللي مش شايفها من هنا يجيبها من العين التانية، الحته اللي مش شايفها من هنا يجيبها من هناك تاني، عشان في النهايه يشوف صوره واحده بس ايه؟ صوره كامله. لما الطفل يتعلم انه يشوف صوره كامله يبقى اسمها ايه؟ فيوجن. بعد شويه لما يكبر بقى مش صوره كامله وخلاص، صوره كامله وثلاثيه الابعاد. يعني الترابيزه دي قدامه لها عرض وطول وارتفاع وعمق، يعني ثلاثيه الابعاد. خلاص؟ دي حاجه ثالثه اسمها ديبث بيرسبشن او استيريو. ما اهميه الباينوكلر فيجن؟ الباينوكلر فيجن مهم عشان نشوف، ما نشوفش الدنيا مسطحه، نشوف الدنيا ايه زي ما انا قلت ثلاثيه الابعاد. ده اول اهميه. خلاص؟ لو حضرتك بصيت بعين واحده هتلاقي الفيلد مش واسع، هتلاقي حته ناقصه. لكن لو بصيت بعين اثنين هتلاقي الفيلد ايه؟ كبير جدا. خلاص؟ عشان كده يا جماعه الناس اللي بيسوقوا بعين واحده عندهم وان اي المفروض ما عندهمش رخص. ليه؟ اي عربيه جايه من هنا مش هشوفها. فهمتني؟ يبقى الفايده الثانيه للباينوكلر فيجن انه بيخلي الفيلد ايه؟ سمول ولا لارج؟ لارج. تالت حاجه لو في حته هنا عاميه ممكن اجيبها من العين الثانيه. يعني بصوا كده، لو الباينوكلر ده الفيلد اليمين وده الفيلد الشمال، لو هنا في حته عاميه في الفيلد اليمين وانا جيت اطبق التو فيلدز على بعض، الحته العاميه دي ممكن ايه؟ ممكن تروح. دي الفايده الثالثه للباينوكلر فيجن. لو في اي فيلد ديفكت ات ويل بي ماسكد باي ذا اذر فيلد. الاذر فيلد هي ايه؟ هيعمل له ماسكينج. فهمتوني؟ دي اهميه الباينوكلر فيجن. نعمه من نعم ربنا علينا. الناس اللي عندهم 1 اي يعرفوا يعني ايه باينوكلر فيجن. نعم. اعدل اتفضل. نعدلها؟ معدولة يعني. الباينوكلر فيجن بقى ازاي نختبر الطفل ان عنده جود باينوكلر فيجن؟ عن طريق جهاز اسمه الساينوبت فور. ادي جهاز الساينوبت فور اهو. ده جهاز بنحط للبنوته الاموره دي هنا صوره، مثلا عصفوره وهنا صوره قطر. هنا صورة أرنب وهنا صورة أرنب، صورة مش عارف إيه. خلاص؟ ده اسمه إيه الجهاز ده؟ ساينوبتوفور. البنت دي لو حطينا لها قصادها عينها اليمين صورة عصفورة وقصادها عينها الشمال صورة قصر، كويس؟ والبنت دي عندها جود باينوكلر فيجن، هتجيب صورة العصفورة فين؟ لا، صورة العصفورة في العين اليمين فين؟ على الفوبيا. صورة القصر بتاع العين الشمال فين؟ على القصر. على الفوبيا، بقى في صورة على الفوبيا دي وصورة على الفوبيا دي، هنا عصفورة هنا قصر. تجمع الصورتين على بعض تلاقي إيه الطفلة؟ عصفورة في القصر. العصفورة جوه القصر. تعال لو شافت العصفورة بره القصر. القصر يبقى عندها الباينوكلر فيجن بايظ. أقل حاجة عندها سكوت. ماشي يا جماعة؟ يبقى لو شافت العصفورة جوه القصر يبقى جريد واحد سليم. يعني إيه جريد واحد سليم؟ يعني العصفورة صورتها جت على الفوبيا. والقصر صورته جت على الفوبيا. لما الصورة تيجي على الفوبيا وعلى الفوبيا هي اسمها إيه دي؟ اول جريد اسمها ايه؟ سبونتينيوس بيرسبشن. تاني جريد فاكرين اسمها ايه؟ فيوجن. فيوجن هنعمل ايه بقى عشان نختبر الفيوجن؟ نحط قصاد العين اليمين صورة ارنب ماسك وردة وملوش ديل. والعين الشمال نفس الارنب بس مش ماسك وردة بس له ايه المرة دي؟ له ديل. لو شفته ارنب واحد في جميع المزايا يعني ماسك وردة وله ديل يعني اللي ناقص من هنا جابته من هنا والله تفهمني؟ وشافت صورة واحدة مكتملة يبقى عندها جزء ايه؟ جزء فيوجن يبقى ده جريد 2. ازاي نختبر جريد 3؟ بنوريها صورة قصاد العين اليمين صورة مسقط جردل. لو انت بتبص على جردل من فوق ده دي كده فوهان الجردل اهي ودي قاع الجردل صح؟ ودي دراع الجردل. بص عليهم فوق بحطها صورة مسقط جردل هنا وصورة مسقط جردل هنا. لو قالت لك انا شايفة جردل واحد والجردل ده ثلاثي الابعاد يبقى عندها جزء اخر جريد اسمها ايه؟ طالما شافت الجردل ثلاثي الابعاد جزء ايه؟ دبس برسبشن. له اسم تاني دبس برسبشن 3D. خلاص الكلام بقى ممكن يجي اسمه كيو اسمه ايه الجهاز اللي بنختبر بيه الباينوكلر فيجن؟ ساينوبتوفور. في جهاز تاني شرحناه قبل كده وورد فور دوت تيست هنشرحه النهارده تاني ان شاء الله يعني سيبوه دلوقتي هناخده بقى نشوفه. يعني ايه كلمه بروجيكشن؟ مهمه قوي. بروجيكشن يعني بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ الابر ريتنا بتشوف انهي فيلد يا شباب؟ لور. طب التمبرال انت تشوف انهي فيلد؟ نزل. بالعكس هو ده البروجيكشن ان انا بشوف بالعكس. الابر ريتنا تشوف اللور فيلد. اللور ريتنا تشوف الابر فيلد. التمبرال في النزل. نزل كده. فهمتوني؟ ده كلمه اسمها ايه؟ بروجيكشن. خلاص؟ بسرعه بقى عايزين نتكلم عن المسلز اللي بتحرك العين. عندنا كام مسل؟ كام مسل بتحرك كل عين؟ سته. اتنين ايه واربعه ايه؟ أربعة ريكتاي واثنين إيه؟ اثنين أوبلي. الإكسترا أوكلر مصر بتحرك العين حوالين ثلاثة أكسس. عندي فيرتيكال أكسس وهوريزونتال أكسس وأنتروبوسيور أكسس. فين الفيرتيكال أكسس أهو؟ يلا قولي العين كيف تتحرك على هذا الفيرتيكال أكسس؟ كده وكده يعني الأكسس أهو العين يتحرك لبره. لبره اسمها إيه؟ أبدكشن. أبدكشن لبره ولجوه؟ أدكشن. طيب ده اسمه ايه الاكسس ده؟ هوريزونتال اكسس. العين بتتحرك حواليه ازاي؟ لفوق ولتحت. الفيجن والديبريشن دول سهلين. في اكسس تاني بقى غريب شويه كده دايما بلخبطه اسمه انتروبوسير اكسس. بصوا كده اكسس اهو ازاي نتخيله ده؟ تخيل ان في شعاع طالع من البيول بتاعتي كده ده اسمه الانتروبوسير اكسس. ازاي العين تتحرك حول هذا الاكسس؟ الاكسس طالع من عينيا كده. العين تتحرك حواليه ازاي؟ بصوا يا كده وهي في مكانها يعني مش تتحرك وهي في مكانها تعمل كده او كده. لو العين لفت كده ناحية النوز ناحية النوز ناحية النوز انتوش ناحية برة اكستوس. خلاص يبقى الموفمنت اراوند انتروبوسير اكسس يا اما ايه يا اما ايه يا اما انتورشن يا اما اكستورشن. مين اللي بيعمل بقى الحركات دي؟ الماسل. تعال نتكلم بسرعة عن الريكتاي ماسل. كام ريكتاي؟ أربعة ريكتاي. الأورجن بتاعهم منين؟ بصوا ده الأوربت بتاعنا. هنا في فايبرس رينج اسمها إيه؟ أنيلس أوف زين. بيطلع من هنا أهو السبيرور ريكت ومن هنا أهو أورنج فيور ريكت ومن هنا أهو لاترال ريكت ومن هنا الميديا ريكت. بس يطلع الأربعة ريكتاي من ورا وبعدين يطلعوا لقدام كده أهو. شايفين طالعين من ورا؟ دي السبيرور ودي الميديا واللاترال كده. يمسكوا فين؟ يمسكوا في السكلير أهو. شايفين ماسكين فين؟ في السكليرة. يقول لك ماسكين في السكليرة at a variable distance from the limbus. الصورة دي مهمة قوي. يقول لك كل مصل بتبعد قد ايه عن مين؟ عن الليمبس. الارقام اللي عندك لازم تتحفظ. اقرب مصل من الليمبس الميديا ريكت. اقرب مصل من الليمبس الميديا ريكت. بعدين الانفير ريكت بعيدة شوية. بص نحفظ الارقام ازاي؟ خمسة ونص ستة ونص. خمسة ونص ستة ونص. سبعة سبعة وسبعة. بس خلاص. خمسة ونص ستة ونص سبعة سبعة وسبعة. مين اقرب مصر من الليمبس؟ ميديا. قولوا انتوا بقى ابعد مصر من الليمبس. طبعا ده ام سي كيو جه قبل كده على فكره عندهم السنه دي الليندران بتاعنا. جه الاسئله دي جت. ابعد مصر من الليمبس سمير ريكتس. كده خلصنا الريكتاي. بسرعه بقى ناخد مين؟ الاوبليكس. بص المصر ده ايه؟ ده اللي انا مش اللي ماشي اللفه حوالين التروكليا دي مين؟ ده كل دي ها سبيرو اوبليك. تطلع برضه من الانيلوس اوف زد من ورا برضه بعدين تمشي لقدام تلف حوالين التروكليا وترجع لورا كده. يعني لو رسمناها كده ده الاوربت انا ببص عليه من فوق بالطياره ودي النود وهذا العين اهي. المصل بتطلع من هنا بعدين تمشي لقدام كده تلف حوالين التروكليا ترجع لورا تمسك في الربع ده. مين يسمي لي الربع ده؟ الربع ده عندي ربع قدام وربع ورا. هو ورا ولا قدام؟ ورا. طب من فوق العين ولا من تحتها؟ فوق. من فوق. يبقى ابر ولا لور الاول كده؟ ابر. طيب انترو ولا بوسترو؟ بوسترو. يبقى ابر بوسترو لاترال كوادرو. عشان ده ايه اللي هنا ده ميديا. يبقى ابر بصوا عليا ابر بوسترو لاترال كوادرنت. دي مين اللي انا كتبتها هنا؟ دي مين؟ سوبيريور اوبليك. طبعا الاورجن الفعلي الوظيفي ده الاورجن بتاع الاناتومي مش كده؟ ده الاورجن بتاع الاناتومي ده الاورجن الفعلي اهو الوظيفي من عند مين الحقيقه؟ تروكي. من عند التروكي. سؤال سهل مش عارف اجاوب عليه ولا لا. ليه ربنا خلق هذا الكورس الطويل؟ يعني كان ممكن العضله تبتدي من هنا. يعني ليه ربنا عاملها طويله كده؟ يعني ايه؟ بس التنطيط يعني كده. كده السوبر اوبليك. بصوا بقى كل المصل اللي جايه من فين؟ من ورا طالع لقدام. في مصل وحيده في السته وحيده اللي طالعه من قدام لورا. المصل الوحيده ده اللي طالعه من قدام لورا. الاورجن من الاوبننج ده الاوبننج ده شايفينها؟ بتاعه النيزو لاكرم الضب. احنا طالعين من جنبها جنب الاوبننج اوف ذا نيزو لاكرم الضب. بعدين نرجع لورا. دي المصل الوحيده اللي طالعه من قدام وراجعه لورا. ده سؤال ام سي كيو لوحده كده. مش شايفين؟ طيب الاوبننج دي بتاعت النيزو لاكرم الضب صح؟ الاوبننج اللي في العظم دي. المصل جايه اهي من جنبها. من جنب الاوبننج اوف ذا نيزو لاكرم الضب وراجعه لورا. دي مين بقى؟ الانتيرو اوبليك. نرسمها الرسمه الكروكي. ده نفس المنظر. وده العين من قدام. ده الاوبننج اوف ذا نيزو لاكرم الضب. احنا بنطلع بقى من جنبها. وبعدين المصل تخش تحت العين. تحت العين تمسك في الربع ده. مين يسميه الربع ده بقى؟ هو الربع ده هو على فكره بس منين؟ من تحت. من تحت. هو بس اللي تحته. سموه بقى لور. لور صح بقى. لور لور عشان من تحت. برضه بوسترو وبرضه ايه؟ لا خلاص؟ كده خدنا مين بقى؟ المصلز كلها. سؤال ام سي كيو. كل المصلز واصل لها اتنينات. اتنين ماسكولار ارترز. بص اتنين اتنين اتنين ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ واضح من الرسمه. ما عدا اللاتراليتس واصل لها ارتري واحد. يبقى كل المصلز واصل لها اتنين ماسكولار ارترز اكسبت اللاتراليتس واصل لها ارتري واحد. ده ام سي كيو طبعا. سؤال ام سي كيو برضه. مين المصل اللي الانسرشن بتاعها ريليتد للماكله؟ بص ده منظر الاف. يعني ده منظر العين من قفاه. ماشي؟ حبوا قوي المنظر ده في الامتحان. يجيب لك المنظر ده على اللابتوب ويسالك عليه. العين من قفاه. ماشي؟ محمود عبد العزيز غنى للقفا. احنا عندنا برضه صوره للعين من قفاه اهي. فاهمين المنظر ده الاول قبل ما اشرحه؟ دي العين من ورا وده مين؟ الاوبتيك. الاوبتيك مير. ودي الانفيرو اوبليك بس احنا قاطعينها. ماشي يا جماعه؟ جنبها هنا اهو. مش مهم المكان بالظبط. جنبها هنا اهو المكنه. ليه الكلام ده مهم؟ عشان لو انت جيت على عيادة السكوينت جيت وانت بتشيل المصل دي او بتاخد فيها غرزه وبتاع لو انت الغرزه دخلت منك جوه يبقى هتضرب مين؟ هتعور مين؟ المكن. ودي مهم عشان العمليات. اشتغل في كل العضلات براحتي. اجي وانا بشيل وانا بشتغل على الانفيرو بليك ابقى شايف تحتها مين؟ تحتها مين؟ الانفيرو بليك. يا ريهام مش عايز صوت. مالهاش حل. فاهم الدكتور نادر كده؟ طب ها؟ مين؟ الانفيرو اوبليك. المصل دي الانسرشن بتاعها جنب المكنه وانا بشيلها وانا باخد فيها جرزه في عمليات السكوينت ممكن اصيب المكنه بس. النيرف سبلاي برضو مهم قوي يا جماعه. النيرف سبلاي كل المصل بتاعنا سبلايد بالايه؟ النيرو سبلاي ده اهم حاجه النهارده على فكره. النيرو سبلاي اهم حاجه النهارده هو اللي هيمشي عليه السكوينت كله. كلهم سبلايد بالثيرد نيرف ما عدا اس او 4 اتش ار 6. كل المصل سبلايد بالثالث ما عدا السوبر اوبليك بالرابع. واللاتر ريكتس بالايه؟ بالسادس. الكلام ده مهم قوي. مهم قوي. النيرو سبلاي مهم. الاكشن بقى. بص على الرسمه مباشره اللي عندك دي. كل مصل احنا رسمناها نقدر نقول الاكشن بتاعها عن طريق الرسم. يلا مين يقول لي الاكشن بتاع اللاترال ريكتس؟ السهم ده ايه؟ دي هنا النور ودي العين الشمال. السهم ده ايه؟ ادكش. اي حاجه هنا تبقى ادكش. اي حاجه هنا تبقى ايه؟ ادكشن. خلاص يبقى الاكشن بتاع اللاترال ريكتس ادكشن. مين يقول لي الاكشن بتاع السفير اوبليك؟ في ثلاث اسهم. يلا انا اسالكم السهم ده ايه؟ ديبريشن. السهم ده ايه؟ ادكشن. طب والسهم ده كده انتورشن. السهم ده كده هيلف العين كده تبقى انتورشن مش كده؟ طب ماشي. مين يقول لي الاكشن بتاع السبيرو ريكتس؟ اليفيشن. اليفيشن ده كده ايه؟ طب والسهم ده انتورشن. دايما الاكشن اللي بيلخبطنا الانتورشن والاكستورشن صح؟ هقول لكم على حاجه عشان نخلص. السبيرو ماسلز انتورتر، الانفيرو ماسلز اكستورتر. يعني اي يعني السبيرو اوبليك انا قلت عليها ايه؟ انتورشن. والسبيرو ريكتس قلت عليها ايه؟ انتورشن. طب الانفيرو ريكتس والانفيرو اوبليك اكيد من غير ما ادرس الرسمه اكستورشن. اي ماسل سبيريور تبقى انتورتر، اي ماسل انفيرور تبقى اكستورتر. خلاص فهمتوني؟ الاحكام بتاع الايه؟ بتاع الماسل. يلا بقى مين يقول لي بقى؟ هسالكم انا. قولوا لي الاليفيتورز اوف ذا اي، في عندي اثنين ماسلز بيرفعوا العين. اثنين ماسلز بيرفعوا العين يا محمد. سبيرو ريكتس والايه؟ والانفير اوبليك. الاوبليك دايما الاكشن عكس الاكشن عكس الاسم. مين المسلز الديبريسورز؟ الانفير ريكتس والسبيرو اوبليك. خلاص؟ طيب مين المسلز الابدكتورز؟ دي ودي ودي. الثلاثة دول ابدكتورز والثلاثة دول ايه؟ ماشي. هذا الاكشن بتاع اللي. دي قانونين في غايه الاهميه، قانون اسمه شيرينجتون وقانون اسمه هيرينج لوم. شيرينجتون بيقول لك ايه؟ انتوا اللي هتقولوا القانونين دول مش يعني انتوا المفروض تستنتجوهم. لو انا بعينيا اليمين عايز احط ناحيه هناك كويس؟ هحرك انهي مصل في العين اليمين؟ اللاترال ريكتس. طب مين هتحوش الموضوع ده؟ الميديا ريكتس. يبقى لو عملت كونتراكشن في اللاترال ريكتس لازم اعمل في نفس الوقت في الميديا ريكتس ايه؟ ريلاكسيشن. ده اسمه شيرينجتون لوب. يبقى شيرينجتون بيقول ايه؟ وين وان ماسل از كونتراكتد لازم مين تبقى ريلاكسد؟ الانتاجونيستك بتاعتها. اللي هي مين الانتاجونيستك بتاع اللاترال ريكتس في نفس العين؟ ميديا ريكتس. هذا قانون ايه؟ شيرينجتون. قانون شيرينجتون هنطبقه ازاي احنا لما نيجي نشرح السكوينت؟ هقول لك بعتنا هنا استيمولاتوري امبلسز يبقى نبعت هنا ايه؟ هنا بلس يبقى هنا ماينس. بعتنا لللاترال ريكتس ستيمولاتوري امبلس يبقى نبعت الميديا ريكتس انهبيتوري امبلس اكوردنج تو شيرينجتون لوب. في قانون تاني اسمه هيرينج برضه اللي طبقوه معايا. لو انا عايز احرك عينيا دي ناحيه اللي هناك يمين وعندي كمان كده يعني عايز عينيا الاثنين يبصوا كده احرك مين هنا ومين هنا؟ لاترال ريكتس وميديا ريكتس. اللاترال ريكتس هنا صح وهنا ميديا ريكتس. يبقى المره دي في اثنين مصر تشتغلوا مع بعض. الماسلز اللي بتشتغل مع بعض اسمها سينرجيستك ماسلز او يوك ماسلز. قانون بقى بيقول لك ايه بتاع هيرنج لوب؟ القانون ده هيمشي علينا في كل حته. قانون هيرنج لوب بيقول لك ايه؟ لازم اما تيجي تحرك عينيك في اي اتجاه تبعت نفس الامبلسز نفس كميه الامبلس وفي نفس الوقت للماسلز الايه؟ المتماثله اللي هي اسمها سينرجيستك ماسلز. بنلعب البوست بيقول ايه؟ هنبعت ايكوال مش ايكوال وبس ايكوال وفي نفس الوقت سيمالتينوس انرجيكال للسينرجيستك. يعني نطبق الكلام ده ازاي في السكوينت؟ بعت هنا ستيمولاتري لمين؟ لاتر ريكت. تبعت نفس الامبلسز هنا لمين؟ الميديا ريكت. اسمهم لاتر ريكتس اليمين مع الميديا ريكتس الشمال اسمهم ايه؟ سينرجيستك ماسلز او يوك ماسلز. خلاص ده اسمه ايه بقى؟ هيرنج لو هحتاجه كتير هيرنج لو ده دي بقى اهم حته اللي بتلخبط الناس كلها. حته اللي بتلخبط الطلبه كلهم. الخط الاسود ده بيقول لك ده الاكسس اوف ذا ريكتاي. من هنا يعني السوبيرو ريكتس والانفيرو ريكتس ماشيين في الاتجاه ده. طب مين اللي ماشي في الاتجاه ده؟ الاتجاه ده بتاع الريكتاي والاتجاه ده بتاع الايه؟ التو اوبليكس اللي هم السوبيرو اوبليك والانفيرو اوبليك ماشيين في الاتجاه ده. ده اسمه الاكسس اوف ذا اوبليك وده اسمه الاكسس اوف ذا ريكتاي. والسهم ده اللي احنا بنشوف بيه اسمه الفيجوال اكسس. لو انا قلت لك العين ده باصص قدام وقلت له بص كده لبره هيحصل ايه الفيجوال اكسس؟ هيتحرك صح؟ يعني لو قلت له بص لبره كده الفيجوال اكسس ده هيتحرك. هيبقى ماشي مع مين وعمودي على مين؟ لو انا بص لبره الفيجوال اكشن هيبقى ماشي مع الريبتايل وعمودي على الاوبليك. العكس لو قلت انا بص لجوه، لو قلت له بص لجوه الفيجوال اكشن هيبقى ماشي مع مين؟ مع الاوبليك وعمودي على الريبتايل. خلاص بيقول لك لما الفيجوال اكشن يبقى ماشي مع المصل، المصل تشتغل على الاخر، ولما الفيجوال اكشن يبقى عمودي على المصل، المصل تبقى زيرو اكشن. اذا في هذا الوضع لما اقول العيان بص لبره، مين اللي شغال ومين اللي معدوم؟ اللي شغال الريبتايل، ومين اللي واقف؟ الاوبليك. عشان كده يقول لك ايه بقى ان اكستريم ابدكشن بوزيشن ذا اونلي اليفيتور اند ديبريسور از ذا اوبليك. الجمله دي صح ولا غلط؟ صح. ان اكستريم ابدكشن بوزيشن يعني لما اقول العيان بص لبره، لما اقول العيان بص لبره، ذا اونلي اليفيتور اند ديبريسور از ذا مين؟ الريبتايل. يعني مين ملوش دور دلوقتي؟ لو قلت العيان بص لبره، بصوا عليا عشان كده مهم، لو قلت العيان بص لبره، مين اللي يرفع العين او ينزلها في هذا الوضع؟ الريبتايل. ومين ملوش دور؟ الاوبليك. العكس بقى لو قلت العيان بص لجوه، مين اللي يرفع العين او ينزلها؟ الاوبليك. ومين ملوش دور؟ الريبتايل. ودي اهم حاجه النهارده عندنا ونحفظها ازاي. لبره ريبتايل، خلصت. اتنين اراهم لبره ريبتايل، يعني لما اقول العيان بص لبره يبقى اللي هيرفع العين او ينزلها الريبتايل. بس خد بالك عايز اقول لكم على الاكشن ده ومتلخبطه. طب وانا عايز ابص لبره، هيبص لبره باللاترال ريكتس، يعني هيبص بره اللاترال ريكتس ويرفع العين او ينزلها بقى بمين؟ يا بالسوبر ريكتس يا بالانفيرور ريكتس. طب ما اقول عايز ابص لجوه، هيجيبها لجوه بمين؟ بالميديال ريكتس، ويرفعها او ينزلها بالايه؟ بالاوبليك. عشان كده اخترعنا حاجه اسمها 6 كاردينال دايركشن. كام سهم قدامكم دول؟ 6 صح؟ دي العين اهي مثلا كده 6. كل ماصل لها اتجاه معين بختبرها فيه اسمه كاردينال دايركشن. هما كام ماصل؟ 6. يبقى كام دايركشن؟ 6. الاتجاه ده بختبر فيه مين؟ ميديال ريكتس. وهنا مين؟ لا هنا بقى مين يقول لي مين هنا ومين هنا؟ لبره ريكتس. يبقى هنا مين؟ سوبر ريكتس. وهنا مين؟ انفيرور ريكتس. طب هنا وهنا لجوه ناحيه النوز الاوبليك. خد بالك عشان ما تلخبطش بقى. فوق يبقى مين؟ الانفيرور اوبليك. وهنا يبقى مين؟ يبقى لو لقيت عيان مش عارف يحرك عينيه في الاتجاه ده، يبقى مين المصل اللي بايظه؟ سبير اوبليك. يبقى سبير اوبليك. يبقى مين النيرف اللي بايظ؟ الرابع. خلاص؟ لو لقيت عيان مش عارف يحرك عينيه في الاتجاه ده، يبقى مين المصل اللي بايظه؟ اللاترال ريكتس. يبقى مين النيرف اللي بايظ؟ السادس. اسمهم 6 كاردينال دايركشن. لورا ريكتال. تاني خلاص. لو انا قلت العيان بص لبره، الفيجوال اكسس بقى ماشي مع مين؟ لا ما قولي معايا ماشي، ما فاهمها لك اهو. لو انا قلت العيان بص لبره، الفيجوال اكسس بتاعه هيتحرك كده، هيبقى الفيجوال اكسس ماشي مع مين؟ وعمودي على مين؟ كده الركتاي تشتغل والاوبجيكت تقف. طب لو كده يبقى مين اللي يشتغل؟ كده العيان بص لجوه، كده كان باصص لفين؟ لبره. يبقى لما اقول العيان بص لبره، بيجي يرفع عينيه وينزلها، ينفعها وينزلها بمين؟ لبره ريكتال. لو انا عم بص لجوه الاول كده، وبعدين حرك عينيك، ارفع عينيك او نزلها، مين اللي يشتغل في هذا الوضع؟ ما انت فاهمها اهو. ايه طبقي الكلام ده بقى على الرسمه. لبره ريكتال، لجوه اوبليك. الاكشن ملوش دعوه بقى يا جماعه. مش معنى ان هنا بص سبير ريكتس مش بتجيب العين هنا، انا بجيبها الاول كده وبعدين ارفعها بالسوبر ريكتس او انزلها من الانفيرور ريكتس. يعني مش هي اللي هتجيب العين هنا، فاهماني؟ ما انا بقولها لك اهو، ما انا بقولها لك اهو واحده واحده. يعني عشان تعمل احلى، يعني بص في الاكشن تلاقي السوبر ريكتس بتجيب العين كده اساسا. 6 كاردينال دايركشن مش معناه السوبر ده الاتجاه بتاع السوبر ريكتس. العين بتطلع لبره، ما انا قلتها لك في نص الكلام، العين بتطلع لبره باللاترال ريكتس الاول، وبعدين نرفع او ننزل بالسوبر ريكتس او بالانفيرور. ادخلت لجوه وبعدين نرفع او ننزل بالايه؟ بالاوبليك. خلصت الكلام عشان ما نلخبطش بعض. لبره مين اللي شغال؟ الريكتس. لجوه مين اللي شغال؟ نخش ناخد بقى السكويد. فهمتي اللي انت كنت بتشاوري عليه؟ ولا قلت؟ لا مش مفروض. الاتجاه ده انا عايز الاتجاه تبقى المصل شغاله لوحدها. لو انا قلت العيان بص لفوق بس كده مش هعرف اختبر اي مصل. ليه؟ لان في اتنين شغالين. انا عايز بقى قلبي واحده بس. واحده من سيور ريكتك واحده من انتيرو بيك. وما اعمل ايه عشان الغي؟ ما انت عارفه الطريقه عشان الغي. خلي الجي يتحرك. لو العين جت لبره كده يبقى انا لغيت مين؟ بس عشان خلاص يبقى هيرفع بالسيور ريكتك وما عادش بقى لوبيك ليها دور. بس هيجيبها لبره على فكره، منها مش مش مش بالسيور ريكتك، هيجيبها لبره باللاترال ريكتك. مين؟ انت اتنقلت من هنا يا ابني عشان تقدر تتكلم. اللي بره وجوه برضه، اللي بره يعني ايه بره؟ لان الشمال اللي بره بتاعها اهو اهو عايز. ايوه ما هو لما بحرك دي لبره ودي تتحرك لجوه صح؟ طب ما انا قلت ده قانون اسمه ايه؟ هيرنج لو. يعني لما حرك الناحيه اليمين في مصر هنا هنشتغل، ومصر تاني هنشتغل الجهه التانيه. هنا اللاترال ريكتس وهنا الميديا ريكتس. حلو قوي جدع. ايوه ايوه مظبوط، انت فاهم كده. العيال ده انا رسمه ده ما عندوش سكويت ليه؟ اقعد يا دكتوره يلا. العيال ده ما عندوش سكويت ليه؟ بصوا كده، الفيجوال اكسس اليمين والفيجوال اكسس الشمال بيبصوا لنفس الشخص، يبقى هي هاز نو سكويت. بص بقى لما يبقى في سكويت هتلاقي عين بتبص على شخص كده، والعين ولا بتبص على شخص تاني، هو ده السكويت. يعني السكويت التو فيجوال اكسس مش بيبصوا على نفس الشخص، فيجوال اكسس بيبص هنا والتاني بيبص هنا، هو ده السكويت. اه هو السكويت انحراف في وان اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيجوال اكسس، ديفيشن اوف ذا فيجوال اكسس، او ذا تو فيجوال اكسس مش بيبصوا لنفس الشخص. ده سكويت. سكويت السكويت بقى عندنا انواع، ده اللي احنا هنمشي عليه بقى. في عيان تبص عليه يتهيألك ان عنده سكويت بط هي هاز نو سكويت. السكويت اللي عنده ده فولز او ابارنت او سودو سكويت، زي العيان اللي عنده حته جلده هنا. اسمها ايه حته الجلده دي؟ ايه بيكاز المفروض نورمال. لو انا نورمال الحته البيضاء اللي هنا قد الحته البيضاء اللي هنا صح؟ طب لو عندي حته جلده هنا، حته الجلده دي اسمها ايه؟ ايجنس. ممكن يتهيألك ان عينيها محوله. ليه؟ البياض اللي هنا مش قد اللي هنا، بس انا ما عنديش سكويت. انت لو شلت الجلده دي بقيت انا رجعت تاني ايه؟ نورمال. يبقى السكويت اللي عندي ده بجد سكويت، او ابارنت سكويت، او سور سكويت. ده هناخده بسرعه كده لانه هي كان اساسا ما عندوش ايه؟ ما عندوش سكويت. خلاص؟ ناخد بقى السكويت اللي بجد. في عيان عينيه بتتحول لبره، افرض اوعى مين اللي بيقاوم الحول دايما؟ ربنا يخليه لنا البرين. لو البرين قدر يعدل الحول هقول لكم ازاي، بس لو قدر يعدله يبقى السكوت ظاهر ولا مختفي؟ مختفي. تسميه ليه تحت سكوت؟ طب لو المخ العين محوله ما قدرش يرجعها يبقى السكوت ظاهر ولا مختفي؟ ظاهر. يبقى مانيفست سكوت. يبقى عندي سكوت ليتنت هناخده، يبقى هناخد دلوقتي الفولس وبعدين الليتنت وبعدين المرج. السكوت المانيفست العام بيجي لك العياده يعني محوله ولا لا؟ لان السكوت ظاهر. اول ما الاقي سكوت ظاهر عيان اقول له دي انت عندك باراليسيس يا ما عندكش باراليسيس. يعني في باراليسيس يا ما فيش. يعني يا باراليتك يا نون باراليتك. الباراليتك بنسميه انكومينت. والنون باراليتك بنسميه كونكومينت. يبقى بص يا باراليتك يا نون باراليتك. او انكومينت او كونكومينت. خلاص كده؟ يبقى يا باراليتك يا نون باراليتك. يبقى هناخد هندرس الاول الفولس سكوت، بعدين الليتنت، بعدين ناخد مين؟ المانفست هنبتدي بمين؟ الباراليتك، وبعدين ناخد مين يبقى خلصنا؟ النون باراليتك اللي هو اسمه ايه؟ كونكومتنت. الكونكومتنت خد بالك بقى ان الكونكومتنت ذير از نو باراليسيس. يعني العين محوله بس العضلات زي الفل. ازاي؟ هقول لكم النهارده. يبقى خليك فاكر كده، في الكونكومتنت في باراليسيس؟ ادي العضلات اكبرها ايه؟ العضلات كويس. الحقيقه الباراليتك ده ممكن يبقى باراليتك. الباراليتك هنسميها ايه يا جماعه؟ انكومتنت صح؟ ممكن يبقى باراليتك او ريستريكتيف. وده سؤال شهر. يعني مثلا ركزوا معايا، ركزوا معايا. واحد عينيه محوله لبره، في احتمالين. احتمال مين البصل اللي بايظه؟ مين العين اللي شدت العين اللي بره؟ مين اللي لا اكيد مين اللي بايظه؟ ميديا ريك. يبقى احتمال يكون في ميديا واحد عينيه محوله اهو، واحد عينيه محوله لبره، احتمال ان البصل دي بايظه فاللاتر ريك شدت العين اللي بره صح؟ يعني احتمال اولاني ميديا ريك ايه؟ برل. صح كده؟ في احتمال تاني. استنوا بس. وانا نمي حوله لبره، احتمال انهي مصر بايظة؟ ميديا ريكتس. احتمال ميديا ريكتس تكون سليمة، مش في حاجة. امال ايه اللي حصل؟ اللاترال ريكتس فايبروز. فتشد العين قوي لبره. يبقى الاحتمال الثاني تكون اللاترال ريكتس فيها ايه؟ فايبروزس، صح كده؟ يبقى لو احنا نمح ولا لبره، احتمال الميديا ريكتس بايظه او احتمال تبقى سليمه. الميديا ريكتس بايظه يبقى باراليتيك سكوت. الميديا ريكتس سليمه، امال ايه اللي هيخلي العين تحول لبره؟ اللاترال ريكتس فيها فايبروزس. فهمني مش فهمني؟ يبقى ده فايبروزس. يبقى في عندي نوعين، باراليتيك وايه؟ ريستريكتيف. ازاي نفرق عليهم؟ الاثنين كلينيكال اللي شبه بعض، الاثنين اثنين محول للورد. يعني ترى ميديا ريكتس باراليسيس ولا لاترال ريكتس فايبروزس؟ اعمل تيست اسمه فورسد دكشر تيست. فورسد دكشر تيست، ايه التيست؟ العين هتنام حول لبره اهو، صح؟ ادي العين بنج كلي. وبعدين تعالى فورسبس. امسك العين من عند الليمبك من فوق ومن عند الليمبك من تحت. الفورسبس. كويس؟ شد العين معاك لجوه. فهمتوني؟ لو العين مش راضية تيجي معايا لجوه. فايبروز. جت معايا لجوه مفيش فايبروز. فهمتوني؟ اسمه ايه التست ده؟ فورسد دكشن تيست. فورسد دكشن تيست. العين بيحولها لبره. عايز اعرف فيه فايبروز في اللاتر ريكتس ولا مفيش؟ نايم العين جنرال انستيزيا وامسك العين بفورسد وشدها كده شدها العكس. لو العين مش راضية ترجع معايا، هي مين اللي قافش فيها؟ فايبروز. فهمتوني؟ فورسد دكشن تيست. كويس. يعني قالوا لكم السؤال ده، انا فكرت سؤال صعب يعني. ضغط العين بيبقى عين مع الفايبروز. انا مش مقتنع. ماشي كويس. قالوا لكم فرصه تكشف كده؟ ممكن الكتاب يكتب. اوكي. مش جايبه نظارتك ليه؟ مش جايبه نظارتك ليه؟ جاي احس الرمد من غير النظاره. يعني عشان كده. ايه مش عايز مش عايز اخش هنا كونكومتنت اللي هو النص باراليتيك في انواع كده هناخدها كمان شويه دلوقتي بقى هناخدها كمان شويه نبتدي بيه بقى دلوقتي لسه ما فيش طيب في رسمه عندكم بتلعب فيك قوي كده شايفينها؟ شايفينها عامله ازاي؟ هنشرحها دلوقتي دي رسمه هلاميه تعالى نجيب القصه دي هي دي عايزين نشرح الرسمه الغريبه اللي عندكم دي ولما تيجي جنبها شكلها رسمه لولبيه بس تحط فاضيه سهل على فكره بص لو ده عيان طبيعي نورمال ده الاوبتيك نيرف دي النور ودي المكس حلو كده بص بقى رهاب في الاخضر من الباب وراك بص بقى في خط كده الحته لا الرسمه دي صعبه ركزوا معايا خط بينصف العين اسمه الاوبتيك اكس خط منصف للعين في خط تاني في نقطه هنا اسمها النودال بوينت خط بيمر الشخص اللي انت عايز تبص عليه والنودال بوينت والايه دي مين الماكلا ده اسمه ايه الخط المهم ده اسمه الفيجوال اكس الزاويه ما بينهم اسمها انجل الفا يبقى الانجل الفا خلاص الكلام هي الزاويه بين ايه وما بين ايه؟ الاوبتيك اند فيجوال اكسس مين اهم مين احنا بنشوف بيه؟ الفيجوال لانه واصل للايه؟ واصل للايه؟ للفوق يعني الانجل الفا دي في الناس النورمال بتبقى خمس درجات وبتبقى بوزيتيف في النورمال الاول حاجه خمس درجات او اكتر معناها خمس درجات يعني ايه بوزيتيف؟ طول ما الانجل ده بتبقى في النص الانجل دي ناحيه النوز ولا الناحيه الثانيه؟ النوز طول ما هي ناحيه النوز تبقى بوزيتيف لو بقت الجهه الثانيه هنا هو تبقى ايه؟ نيجاتيف هنا دلوقتي هي الناحيه دي تبقى بوزيتيف خمس درجات وبوزيتيف ايه اللي هيحصل بقى لو العيان مايوب او العيان هايبر متروب لو العيان مايوب عينها تبقى صغيره ولا كبيره؟ كبيره طب هايبر متروب انا عايز صغيره العين هتصغر شويه لما العين تصغر يا جماعه الاوبتيك اكسس المنصف يتغير مين اللي لازم يتغير دلوقتي؟ الفيجوال اكسس تعالى نشتمه بقى ثانية واحدة خلاص كده فهمنا الانجل الفا بصوا بقى لما العين تصغر الثابت الاوبتيك اكسس مين لازم يتغير؟ الفيجوال الفيجوال اكسس الجديد الفيجوال اكسس الجديد اهو حصل ايه من انجل الفا يا شطور؟ انجل الفا حصل لها ايه؟ زادت. لما الانجل الفا تكبر ده بيعمل لما الانجل الفا تبقى لارج في الهايبر متروب العالم هايبر متروب الانجل اللي تبقى ايه؟ في الهايبر متروب الانجل تبقى ايه؟ لارج. ده بيعمل حاجة اسمها apparent divergent squid. ليه؟ لو الانجل الفا صغيره نو بروبلم طول لان ده بيبص تقريبا ايه تقريبا قدامنا لكن لما الانجل الفا تكبر تبقى كده انجل الفا دلوقتي هتكبر كده كده اهو الفيجوال اكسس بيبص قدامه ولا لا ما بيبصش قدامه يعني هيكبر كده يبقى بيبص هناك اعمل ايه عشان اجيبه قدامي اتحرك عينيا كلها كده يجي لي ايه بقى ابارنت دايفرجنت ديسكويد اهو اهو الفيجوال اكسس هيكبر هيبقى بيبص كده اعمل ايه عشان اجيبه قدامي اتحرك كده حركت اوكي تمام يبقى يجي لي ابارن دايفرجنت خلاص ابارن دايفرجنت طيب في عيال بقى شرحناهم اللي هو مين المايو اوكي اهو الانجل اصلا هتكبر صح هيبقى القلم ده بيبص كده اعمل عشان اجيبه قدامي احرك عينيا كلها كده يبقى انا اتحرك كده كده يبقى يجي لي ابارن دايفرجنت لا ده ده بيحصل سب كونشس يعني في العين بتيجي كده وبعدين بتتحرك كده هو بقى حياته كلها تلاقي عينيه جايه كده يعني ما بيحصلش يعني العين مش كده وبعدين يقوم الصبح يقول لك تلاقيه اللي جايبها كده لما جبنا كده بقى روايه واما اجيب الابارنت دايفرجنت سكويد اللي انا مرتبط بيه لا هو حياته كلها بقى عينيه عامله كده فاهم؟ شو شوية يعني ده اللي بيلاقيها كده وبعدين ترجع كده بقى الشعر ايه ده؟ العين لما كبرت تيمبورال اكتر ما كبرت ليزا النكرة اتحركت الجهة التانية النكرة كانت هنا بقت جت الجهة التانية مين بقى هيتغير برضو؟ الفيجوال اكسس هيتغير هيبقى اهو ناو ذا انجل الف بقت الجهة التانية بقت ايه بقى دلوقتي؟ نيجاتيف انجل الف اهي نيجاتيف لما الانجل الف تبقى نيجاتيف انجل الف ده بيعمل سكويد ابارنت convergent squint بقى تعالوا برضو نفهمها برضو انا ببص باللي عليه غطا ولا الثاني لا عليه غطا لا عليه غطا طبعا الفيجوال اكسس دلوقتي بقى جهادي اساسا كده الفيجوال اكسس بقى جهادي اهو ده زي ما هو وده يبقى هنا بقى القلم ده بيبص كده اعمل عشان اخليه يبص قدامي نفس العين ده اجيبه كده يعني الانجل الفا كانت كده صح ده النورمال اهو لما كبرت مش عارف حصل دايفرجنت سكويد سيبك الكلام ده لما تتنقل للجهه الثانيه الانجل الفا بقت الجهه الثانيه اعمل ايه عشان اجيب ده قدامي يجي لي ايه المره دي ابارنت ايه كونفرجنت ان شاء الله الهايبر متروبيا ودي دلوقتي كمان شويه ده بقى انهي سكويد بقى الابارنت كونفرجنت والابارنت والابارنت ايه واحده في الابارنت كونفرجنت واحده في الابارنت دايفرجنت فهمتوا الرسمه الصعبه دي الرسمه دي صعبه سيبتوها؟ نعم؟ الكلام ده ما يحصلش غير مع الدرجات العالية زي ما انت بتسأل كده يعني عشان الانجل لازم تبقى الانجل اصلا تكبر قوي عشان الكلام ده يجيب نتيجة يعني لو واحد الانجل اصلا بتاعته كبرت حاجة بسيطة ما يحصلش حاجة لازم تكبر قوي عشان تبان فاهمني؟ يعني الموضوع ده ما يظهرش غير مع الهاي ديجريز مع الدرجات العالية من الهايبرمتروبيا او الدرجات العالية من المايور فهمتني؟ يعني لو واحد فيكم عنده مايوبيا ناقص واحد او ناقص اثنين ما يحصلوش حاجه ما يحصلوش ابارنت دايفرجنت لازم يكون درجات عاليه. اوكي؟ 95% كده هي زي نعم نعم لافت ليه؟ ما يحصلش حاجه. مظبوط برافو عليك. سجل يا ابني كده انت فاهم؟ برافو عليك. Thank you. ناخد بقى الابارنت فولس بقى بسرعه كده. الابارنت فولس واضح من اسمه فولس. يبقى العيان ابيك هاز سكويد، بيتهيأ لك ان عنده سكويد بط هي هاز نو سكويد. خدنا امثله بقى. فاكر العيان عنده حته جلد هنا إليجانس. طب لو حته الجلد الجهه الثانيه يعني الجهه الثانيه اسمه ايه؟ لاترال انكيلو بليفر كده. شايف العيان ده عليه لزقه من فين؟ لزقه من بره. ده اسمه لاترال انكيلو بليفر. لو العين لزقت من بره بقى السكويد يبقى ايه؟ لو العين لزقه من هنا ولزقه من هنا يتهيألك ان العين محولات بره صح؟ في حاجه ثانيه، المسافه ما بين البيوبل اسمها اي بي دي انتر بيوبيلاري ديستنس. في عيانين تبقى عندي والعين دي قريبين من بعض، لو خدت المسافه من البيوبل للبيوبل تلاقيها ضيقه يتهيألك ان العين محوله لجوه. في عيان ثاني عينيه كده بعيد عن العين دي، لو خدت المسافه من البيوبل للبيوبل تلاقيها كبيره. يبقى العيانين اللي عندهم سمول اي بي دي سمول انتر بيوبيلاري ديستنس تبقى العين ايه؟ قريبين من بعض يتهيألك ان عنده ابرنت كونفرجنت سكويد. العيان اللي عينيه الاثنين بعاد عن بعض عنده لارج اي بي دي، اي بي دي اللي هي ايه؟ انتر بيوبيلاري ديستنس. يجي له ابرنت ايه ده؟ ابرنت ايه؟ كونفرجنت سكويد. اهم حاجه عندي ازاي اعرف ان السكويد اللي قدامي دوت سكويد فولز؟ ازاي اعمله دايجنوز؟ لو عملت له اي اختبار، اي اختبار هيطلع زي النورمال ولا زي السكويد؟ زي النورمال بس كده. يعني عملت له كفر تيست هيطلع زي النورمال. لو عملت له كورنيال لايت ريفلكس، اللي هو ايه كورنيال لايت ريفلكس؟ اجيب نور واحطه في عينيه كده. المفروض لما اجيب نور واحطه في عين عيان كده تلاقي نقطه صفراء اهي اسمها ايه؟ كورنيال لايت ريفلكس. لو انا نورمال هلاقي النقطه الصفراء دي في النص. لو انا عندي سكويت هلاقي، لو انا عندي حاول اللي جوه مثلا المفروض النقطه دي تلاقيها برده. طب لو السكويت بتاعي فولس هتلاقيها في النص برده زي مين؟ زي النورمال. يبقى خلاص الكلام هنا الدايجنوزس. لو عملت له اي تيست يطلع زي النورمال مش زي السكويت. فهمتوني؟ يعني ايه؟ يعني الكفر تيست يطلع نورمال. الكورنيال لايت ريفلكس يطلع فين؟ في العيانين دول. يطلع زي النورمال يعني ايه؟ يعني فين؟ انت الكورنيال لايت ريفلكس بتاعك فين؟ في السنتر. فهمتوني؟ بس كده. نبتدي بقى اول سكويت بجد بقى اللي هو الايه؟ الليتنت سكويت، السكويت المختفي الكامن. نعم. latent squint. لا يا اللي عينيه المحول، عينيه اليمين محوله لبره. سيفر؟ لو عندنا عين محوله لبره والثانيه محوله لجوه يبقى دي دايفرجنت ودي كونفرج. كل عين لوحدي. ناخد بقى latent squint. العيان بقى عشان يبقى عنده ليتنت سكويت عنده مشكله اسمها اول حاجه بقى اول حاجه ايه مشكلته؟ عنده اكسترا اوكلر ماسل امبالانس. هي دي المشكله الكبرى في هذا العيان. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا اللاترال ريكتس قويه عن الميديا ريكتس. اللاترال ريكتس دي قويه اهي. فالمفروض تشد العين لفين؟ لورا. خد بالك انا قلت اللاترال ريكتس قويه عن الميديا ريكتس مش الميديا ريكتس بايظ. لو الميديا ريكتس بارالايز ده مرض ثاني اسمه ايه؟ باراليتيك سكويت. انا بقول دي اقوى من دي، ده اسمه ايه ده؟ اكسترا اوكلر ماسل ايه اهي؟ امبالانس. نتيجه الكلام ده المفروض العيان لما يجي يبص على شخص قدامه صوره الشخص في العين ده هيتقع على الفوبيا. طب في العين ده هيتقع فين؟ خارج الفوبيا. لو ده حصل والعين دي اتحولت لبره كده المخ هيفقد حاجه مهمه جدا. هيفقد الباينوكلر فيجن. ليه؟ عشان يحصل باينوكلر فيجن المفروض الصوره تقع على الفوبيا هنا وعلى الفوبيا هنا. الكلام ده دلوقتي راح. العين هيحصل له لوس اوف باينوكلر فيجن. مين بيحب الباينوكلر فيجن قوي؟ اللي بيحب الباينوكلر فيجن قوي البرين. يبتدي البرين بقى يحاول يعدل الموضوع ده. يبتدي يجي على المصل الضعيفه ويعمل لها ايه؟ يبعت لها امبوسس. مش المصل دي ضعيفه؟ يبعت لها امبوسس كتير. امال العين ايه؟ تتعمل كده اهو. والمصل دي تبعت لها امبوسس. تلاقيها تتحرك كده. يبقى انا لما يجي لي قاعد هتلاقي عيني مالها؟ معدوله. مين اللي بيعدل العين؟ البرين. الكلام ده على فكره بيحصل سب كونشس. يعني مش العين محوله وهو يقول لك طب معدلها. الكلام ده بيحصل من غير العيان ما ايه؟ ما ياخد باله. الكلام ده بيحصل سب كونشس. يبقى ايه اللي بيحصل؟ هذه العين نفسها تتحول لفين؟ لبره. This eye has a tendency to deviate. But this tendency is corrected by me. By the brain. Sub conscious. ليه البرين بيعدل العين ده؟ To get ايه؟ عشان ما يفقدش ايه؟ شوف ما يسكتش الباينوكلر ولا يبقى البرين بيعدل العين دي مش عشان الحول شكله وحش يعني مش العين محفله كده شكلها مش عجباه لا بيرجعها مش موضوع كوزموتيك بيرجعها توجين وط طبعا لما العين ترجع هتبقى الصوره هنا على الفوبيا تاني والصوره هنا على الفوبيا تاني والعيان يستمتع بالايه بقى باينوكلر فيجن متعه بعينيك الاثنين بس لو لغينا الباينوكلر فيجن ايه اللي هيحصل المخ هيعدل العين هيسيبها ايه هيسيبها تحول خلاص يبقى امتى الليتنس سكويرت يظهر يقول لك لو العيان سرح او العيان تعب العيان تعب يعني العيان بدا يتعب بقى بيذاكر طول الليل مش عارف ايه وبعدين بدا يتعب تلاقي المخ يتعب خلاص هو بذل مجهود طول النهار وجاي بتيجي لما يتعب يسيبها تحول تلاقي على اخر الليل كده يبتدي يحول يبقى الليتنس يبتدي يبقى ايه يبقى منفي لما واحد يسرح واحد سرحان يعني سرحان تلاقي عندي ضربه هناك كده اول ما يركز تلاقيه ترجع تاني فهمتوني؟ لما بيسرح المخ ما بيبذلش ما بيسيب العين براحتها فهمتوني؟ يبقى انت اللي انت سكوت يظهر لو حصل فتيك جنرال فتيك او منتال فتيك او اوكلر فتيك او حصل لوس اوف انترست يعني ايه لوس اوف انترست؟ سرح يعني العيان سرح ماشي كلنا على فكره كده كلنا درجات مختلفه كلنا عندنا درجات مختلفه من اللي انت سكوت لو اللي انت سكوت حاجه بسيطه يعني العين بيحل كده المخ بيعملها كده السبب ايه؟ في مصل السبب الاساسي ايه؟ في مصل اقوى من مصل اسمها ايه؟ اكسترا اوبلر مصل امبالانس ايه اللي يخلي مصل اقوى من مصل؟ الايرو اوف ريفراكشن يعني النيوبيا او الهايبر متروب ازاي؟ فاكرين الهايبر متروب؟ هايبر متروب الميديا ريكتس بتاعته قوية عن اللاترال ريكتس والمايوب العكس اشرح ليه؟ في الهايبر متروب اخبار اليوسف اكو العيال طول النهار الاشعة بتتجمع فين؟ ورا العين فطول النهار يجيبها قدام بالايه؟ يبقى العيان بتاع الهايبر متروب عنده اكسسيف يوز اوف اكوموديشن طالما في عندي اكسسيف يوز اوف اكوموديشن المخ بيعمل دايما مع الاكوموديشن حاجه ثانيه اسمها كونفرجن فالعيان ده هو عنده اكسسيف يوز في حاجتين اكوموديشن وبالتالي كونفرجن مين المخ اللي بتعمل كونفرجن؟ الميديا ريكتس الميديا ريكتس من كتر ما العيان بيشغلها تبقى قويه عامله كريتس العكس في الميوب تاني اقولها تاني في الهايبر متروب بيستخدم مين كتير ومين كتير الاكوموديشن كتير والكونفرجنس كتير فالمصل ميديا ريكتس تبقى قويه يبقى الايرور اوف ريفراكشن ممكن يخلي مصل اقوى من عشان كده لو انا عنده ايرور اوف ريفراكشن انا عنده ليتنت سكويت اي حد فيكم عنده ليتنت سكويت وعنده المفروض يبقى يلبس نظاره ممكن لو يلبس نظاره يتصلح يبقى كويس اذا في العلاج هنركز ان في علاج الايه الايرور لو في ايرور هنعالجه ممكن عايز زي ما انا قلت يكون عنده مصل ضعيفه ومصل قويه بس مش ايه؟ مش باراليسيس ويك في مصل ويك مش ايه؟ مش باراليسيس لو في مصل باراليسيس كده نقلنا على درس تاني اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الباراليتيك سكوت بصوا بقى نحفظ مع بعض لو العين عايزه تحول لبره طبعا مخه يقتل الكلام ده كله لو العين عايزه تحول لبره لبره اسمها اكزو فوريا لما العين لو كنت يبقى ليتنت يبقى اسمه فوريا طب لجوه ايزو فوريا لبره هايبر فوريا لتحت هايبوفوريا العين عايزه تلف كده انسايكلوفوريا عايزه تلف لبره اكسايكلوفوريا كذا فوريا صح فوريا فوريا عشان كده المرض اسمه ايه مرض فوريا مو ليتنت او هيتيروفوريا هيتيرو يعني ديفرنت اقرا العنوان كده هتلاقيه هيتيروفوريا المخ طول النهار بيبذل مجهود عشان يعدل العين صح عشان يبذل مجهود يبتدي بقى عينيه تحمر نتيجه المجهود ده ويصدع مش عارف ايه دي الحته الاول منها ناخد بيبذل مجهود فبيصدع وعينيه بتحمر طب لما يحصل فيلير في الكلام ده ايه اللي يحصل السكوت اللي كان مختفي يبتدي ايه يظهر لو السكوت بدا يظهر يبتدي بقى السكوت اللي ده تبقى منفي وابتدي العين يجيله ديبلوميا يبقى السكوت يظهر يبتدي يجيله ديبلوميا نظرا في اخر دول والعين يقول لك السطور يا دكتور بتخش في بعض بالليل لما بذاكر كده في اخر يوم كنت بتحصل لكم عند الساعة 12 واحدة كده ليه بلاقي السطور بقى بتركب على بعضيها مش عارفة بقى أي حاجة بقى هايبر تنشن وهايبو تنشن مع بعض صح؟ ليه؟ العين ده هي بتبتدي تحول بقى هي بتذاكر الدرس بتاع النهاردة زي ما قلت لكم قبل كده العين دي بتقرا كلمة ليتنت والعين دي بتقرا كلمة ايه؟ سكويد المفروض دي تقرا ليتنت ودي تقرا ليتنت وبعدين الاثنين يقراوا مع بعض سكويد فاهمني؟ دي بتقرا كلمة ودي بتقرا الكلمة اللي وراها فبيخلص بسرعة احنا عايزين حاجه زي كده في توكس يا دكتور عشان يبقى هيلاقي السطور بت ايه عين بتبص كده والتاني على اللي وراها فاهمني توكس اصلا بقى دي بقى مش عمليه عشان تجري رانينج ليتر والله تجري ليه صحيح. ايه؟ مفيش عملية تجربة الصفور يعني. لا اكثر سكوينت. العيان بتاع اللي بدأت السكوينت عنده مشكلة ان السكوينت مختفي. ازاي نخليه يظهر؟ قوله نلغي مين؟ الباينوكلر فيجن. ازاي نلغي الباينوكلر فيجن بقى؟ بص خليك هو عايز. وراجل على الطريق كفر او كفر 9 اشرحه بسرعة. بص. دلوقتي عندي هنا عينين الاثنين معدولين. اعمل ايه؟ اغطي اي واحدة من العينين الاثنين. كويس؟ لو المخ دلوقتي كان عادل العين دي بالعافية. اول ما اغطيها يبتدي يحصل لي بقى. يسيبها تخول بقى وخلاص مفيش داعي انه ايه؟ انه يبذل مجهود ويعدلها. الاي اندر ذا كفر ويند فيت. تلاقيها طلعت بره كده اندر ذا كفر. اول ما تشيل ايديك ايه اللي يحصل؟ تشوفه وهي بترجع تاني. كده يبقى العين عنده ليه تحت سكوت. خد بالك انا مش عارف انا يعني العينين الجايين معدولين كده اغطي دي واشوف. واشوف. شوف لو لقيت العين اندر ذا كفر بالديفييت ولما بشيل الكفر بترجع تاني يبقى فيها ايه؟ ليتر تسكت بس. يبقى ايه الكفر اندر تست هنا نشرحه سهل قوي. ذا اي اندر ذا كفر بال ديفييت اند ريتيرن اتس بوزيشن تاني لما اشيل الغطا. خد بالك انت مش هتشوفها وهي بتحول انت هتشوفها وهي بترجع. فهمتوني يا جماعه؟ ده اسمه كفر اندر. في طريقه تانيه. في تيست اسمه مادوك سرود تيست. عبارة عن ايه التيست ده؟ مش عليك نجيب العيان نلبسه نظارة ازازها اليمين ازازة عالي وازازة الشمال ازازة عالي وازازة اليمين في مجموعة من السلندر لونها احمر كده نظارة ودي العين ده ايه ودي العين ايه نحط له سورس اوف لايت الضوء هيعدي من هنا يكون لي نقطة لما يعدي من مجموعة السلندرز دي يكون خط احمر والخط عكس السلندر، السلندر هتلاقيه قريبين يبقى الخط واقف، لو انا نورمال خط صورته هتتكون فين؟ على الفوفيا، والنقطة صورتها هتتكون فين؟ على الفوفيا، لو انا نورمال هجمع الصورتين الاقي النقطة جوه الخط. يبقى لو العين قال لك انا شايف النقطة جوه الخط يبقى هي هاز نو سكوينت. على الوضع ده لو في ليتر سكوينت يظهر يظهر ليه؟ لأن أنا لغيت الباينوكلر فيجن ازاي؟ الباينوكلر فيجن معناه إن العين اليمين والشمال شايفين نفس الشخص. يعني انا اليمين شايفها نفس الشخص لكن انا خليت دلوقتي العين اليمين تشوف خط والعين الشمال تشوف نقطه اذا لو في كنت يظهر لان انا كده لغيت الباينوكلر فيجن حد عارف اول ما الباينوكلر فيجن يتلغى المخ يسيب العين ايه؟ تحول خلاص لو ساب العين تحول هتلاقي النقطه بدات تبقى بره الخط خلاص الكلام لو عين اورثوفوريك يعني عين اورثوفوريك اورثوفوريك يعني نورمال هيشوف ايه؟ النقطه جوه الخط لو انا عارف كويس شايفين ده كده نورمال لو انا عندي سكوينت هيلاقي النقطة بره الخط ده اسمه التست ده مادوكس ايه؟ مادوكس رود في تست تاني اسمه مادوكس جاس مادوكس رود سيلندر ده مادوكس رود في تست تاني او قالة تانية اسمها مادوكس وينج العيان دي نظارة كده بيحط عينيه هنا واليمين وعينيه هنا الشمال العين اليمين بتبقى شايفة ايه والشمال بصوا يبقى صفحتين كده وفي هنا كده بارير او حاجز العين اليمين تشوف سهمين والعين الشمال تشوف تدريجين تدريج 0 1 2 3 كده لما يفتح عينين الاثنين المفروض يجيب صوره السهمين على صوره التدريجين صح لو هو نورمال هيشوف الوضع كده هتلاقي السهم ده بيشاور على الصفر والسهم ده بيشاور على الصفر يبقى لا ده نورمال الجهاز ده تصميم الجهاز بتاع عينات التشغيل كده الجهاز هو كده الاوبشن بتاعته خلاص لو انا عندي سكويت اكيد لو السكويت ده هوريزونتال يعني عينيه كلها لبره او جوه هتلاقي السهم ده جه كده او جه كده لو انا عنده فيرتيكال سكوت هتلاقي السهم ده طلع كده يعني نزل كده يا مين اللي هنا هيشوف زاويه الحوادث انا ولا العيان العيان يقول لك ذا بيشنت ويل ريد هيز انجل اوف سكوت هو اللي هيقرا زاويه الحوادث بتاعته مش انا ده سبجكت ده اسمه مادوكس ايه بقى؟ مادوكس وي مادوكس رود ومادوكس وي خلاص في عندكم حته زوجي وفردي مش عارف ايه مش مهم تاني إيه العين اليمين شايفه سهمين مش العين الشمال شايفه تدريجين فتح عينيا الاثنين المفروض اجيب الصوره دي والصوره دي واجمعهم على بعض لو انا النور لما اجمع الصورتين على بعض هتلاقي الاس ممكن تشاور على الصفر لو انا عندي سكوت نعم تشاور على الصفر ودي بتشاور على الصفر في صفر كده هوريزونتال وفي صفر فيرتي زي الصوره بص كده في صفر كده في يعني في تدريج كده وفي تدريج كده ده سهم كده وفي سهم كده لو ده نورمال العين هيقول لك السهم ده بيشاور على الصفر والسهم ده بيشاور على الصفر لو عنده حول هتلاقي السماء مش بيصور على مش بيصور على فوق يبقى عنده حول وكمان قريت الايه كمان؟ الزاويه اوكي؟ نعم؟ يعني لو زاويه كبيره هيقرا رقم اكبر لو زاويه الحول صغيره هيقرا رقم صغير هتلاقي السماء ما بعيدش قوي نعم؟ طب شوان لا مش شوان العلاج بقى بس على ديفا شوان بس العلاج العلاج دلوقتي لو عيان عنده ايرور هنصلح الايرور لو عنده مصل ضعيفة نعمل ايه؟ ممكن نقويها ازاي نقويها؟ نعمله تمارين لو مثلا الميديا لسه صيادة ضعيفة ازاي مرتها؟ كلنا بنجيب قلب كده قلم رصاص ونقربه كده يعني حوالي لجوه نعمل نفس التست ده اسمه بنسل نوز اكسرسايز يقعد يعمل كده طول النهار احوال كده بيمرن الميديا ريكس تست اسمه بنسل نوز اكسرسايز او مرنه بجهاز الساينوكو فوق اللي عنده يشوف العصفوره بره الايه بره القص صح كويس اقول له كل يوم تبذل مجهود انك تحرك عينيك وبالتالي في تتحرك العصفوره كل يوم العصفوره هتقرب القفص هتقرب القفص مع التمارين لحد ما العصفوره تبقى جوه القفص يبقى انت طبيعي خلاص بقيت طبيعي همرره بقى بايه تمارين بجهاز الساينوكو فوق او بالبنس النوز اكسرسايز التمارين دي اسمها اورثوستيك اكسرسايز تمارين يعني هتمسح التمارين هعمله ايه طبعا هعمل استراحه صح اجي على المصل الضعيفه واقويها او اجي على المصل القويه واضعفها يعني لما ازهق من التمارين هعمل ايه هعمل سير فيها بقى حته عايزه تتفهم ممكن استخدم بريزم لنعالج العيان ده بريزم ايه البريزم ده اللي هو الايه المنشور قوانين البريزم ايه الشعاع انكسر ناحيه القاعده الشعاع انكسر ناحيه الايه ناحيه البيت دي قوانين دي اهم قانون في البريزم الشعاع اللي يعدي في البريزم انكسر ناحيه البيت مش هنا بقى عندي طريقتين اركب بيها البريزم عندي بريزم اسمه اكسرسايزنج بريزم عندي بريزم تاني اسمه ريليفنج بريزم الاثنين عكس بعض هنا في الاكسرسايزنج بريزم الاولاني ده لان الحويله لفين لبره والبريز البيز بتاعه لفين لبره وهنا البيز وزت الفيش ايه اللي هيحصل زمان كانت الاشعه تعدي كده وتعدي كده صح بعيد عن مين على الفوبيا لما احط البريز ايه اللي هيحصل اشعه الكسر ايه بعيد ايه ده طب الوضع بقى اسوء الاشعه بعدت اكتر عن الفوق طب ده انا عايز الوضع يبقى اسوء ليه عشان المخ يبذل مجهود اكتر مع المصل ده تبتدي مرنها انت لما تحب تكبر عضله تمرنها بتخليها تبذل مجهود اقوى تقعد تمرنها تجيب حاجه تقيله وتمرنها انا هنا برضه بمرن العضله عن طريقنا خلينا الوضع ايه اسوء اسمه ايه بقى التمارين ده اسمه ايه اكسرسايزنج بريزم في عيب ان العيان ما بيسوقوش لكن المنظره دي يا دكتور بتزود لي الديبلوم بتخليني اتعب قوي مش مشكله لما تتعب شيلها دي نظاره هتتمرن بيها بس اسمها اكسرسايزنج بريزم يبقى خليك فاكر اكسرسايز الجبريزم عكس ما انت متوقع تتوقع اكسرسايز يبقى خلي البيز ايه اجينت لا عشان امرها تخليها بالعكس لا عكس ما انت متوقع يبقى الاكسرسايز الجبريزم البيز ويز ذا ديفيشن اهو البيز ويز ذا ديفيشن ده البيز اهو ويز ذا ديفيشن بصوا بقى العكس العين حولنا لبره البيز فين البيز ايه يبقى هنا البيز اجينت ديفيشن ايه اللي هيحصل للشعاع ده زمان كان بيعدي كده بصوا بقى هينكسر كده ممكن ينكسر لدرجه انه يجي على فين على الفوبيا ايه ده العاده تريح ليه بقت الصوره هنا على الفوبيا والصوره هنا جت له خلاص على الفوبيا طبعا عايز تريح يبقى ايه ريليفنج بريز في هنا العين يقول لك النظاره دي زي الفل اول ما احطها كل حاجه بتبقى تمام الصوره هنا على الفوبيا والصوره هنا على الفوبيا بس ايه العيب المخ مش هيبذل اي مجهود بقى هو كان بيبذل مجهود يقعد دي عشان يجيب الصوره على الفوبيا طب ما هي جت على الفوبيا خلاص ايه مشكله البتاع ده العيان هيفضل طول حياته محويز كده صح ده نعمله الناس الكبار اللي مش مشكله 70 80 سنه مش تفرق ناحيه اولى ولا مش اولى فاهمني يبقى يتعامل مع الايه مع الغرز اسمه ايه ده بقى ده بيريح العيان بيريح العيان يبقى ريليفنج بريز اتفضل لا مش الجنبين هنا اللي همرنها الميديا هو العيان ده بقى دلوقتي الوضع بقى اسهل عايز يد العين دي كده هيبقى هيجيب هيشغل مين الميديا ريكس بس انا هقوي الميديا ريكس العين الثانية بقى مفيش فيها حاجة الصورة بتاعتها بتيجي على الفوبيا سليمة صح؟ لا ايوه انا ماليش دعوة دلوقتي بالستيمولس دلوقتي المصل دي ضعيفة ضعيفة لما اقويها مش تبقى قوية هتبقى نورمال هي ما كانتش نورمال هي كانت ضعيفه في الاساس مش كان في ضعيفه في الاساس فلما قويتها بقت طبيعيه بقى ما عادتش قوية ولا حاجة. الهيرنج ما بتطبقش من الليتر سكريبت. في حاجة انا قلتها الليتر سكريبت لا يطبق لا يطبق في الان في الانفولنتري مود. يعني هيرنج لما انت عايز تبص اليمين عايز تبص تطبق الهيرنج عايز تبص بمزاجك. لكن لما العين تحول لمزاجها ما فيش هيرنج له. يعني انت هتفكر احنا لما غطينا العين الاي اندر ذا كفر ايه حول ليه الثانيه ما اتحركتش معاك حولت ايه انفولنتري. اقرا كده جنب الهيرنج له ارجع للهيرنج له هات الهيرنج له اقرا جنبه كده تحت كده ما نطبقوش لو الحركه ايه انفولنتري. انتي ولا لا هنا الحركه انفولنتري ماشي في التوا اللي لسه هنحط ما خلاص انا هحط لك القانون هنا هنحط البيز والويزر ديفيش في الاولاني ده يعني نعكسها بدل يعني البيز هنا العين بحولها لبره فالبيز لبره لو العين بحولها لجوه نحط البيز لجوه. ضعيفه حلو لا ماشي اوكي خلاص اعمل سيرش ما مش كله مش بنعمل كله مع بعض يعني مش بعمل له بريز بعمل له جراحه واعمل له تمارين. لو انت حسيت ان البريز هيبوظ الدنيا اعمل جراحه. احنا بنختار له كل عيان بنفصل له العيان بتاعه فهمتني؟ ما في عندك بديل تاني سيرش. بيتعب يبذل مجهود جامد يعني بتدمع وبتحمر ويصدع اي بس هو قابل هنا قرد ليتش كارياتيك سكويت. انا عنا على سكويت اللي هيبقى ايه بقى اللي هيبقى ظهر يا محمود يا اكشر ليك معايا كارياتيك سكويت. لان على السكويت اللي هيبقى ايه بقى اللي هيبقى ظاهر اللي هيبقى ايه مانيفست. احنا قلنا المانيفست سكويت يا باراليتيك يا نون باراليتيك. الباراليتيك سكويت العيان هيجي السكويت ظاهر عليه يبقى هو واحد من المانيفست سكويت دو تو باراليسيس اوف ذا ماسل. اهم كلمه بقى هنا في حاجه اسمها ايه بقى الانجل اوف سكويت. اخبارها ايه الانجل في العينين الاثنين مش زي بعض. ايه الكلام الغريب ده؟ الانجل از فاريبل ماشي. هشرح دي كمان شويه اجله السطر الاسود ده دلوقتي هشرحه كمان شويه حالا اهو. ولكن عايز اسالكم سؤال بقى انا مش هشرحه. يا ترى ايه اللي يبوظ العضله؟ هي مشكله في العضله؟ هي مشكله في الايه؟ في النيرف؟ هي مشكله في المخ؟ في النيوكليس اوف ذا نيرف؟ خلاص تحفظوا الكلام ده. هي مشكله في النيوكليس؟ هي مشكله في الماسل؟ هي مشكله فين؟ هي مشكله في النيرف. اشهر حاجه بتبوظ الماسل بتبوظ النيرفات طبعا الايه؟ ما تنساهوش الدايبيتس ما يتنسيش. غالبا العيان بيجي لي باراليتيك سكويت لازم اساله عندك سكر ولا لا؟ لازم. ما تنساهوش الايه؟ الدايبيتس. النهارده الكلينيكال مانيفستيشن ده ممكن اقول لكم كلمه تخلص لكم الكلينيكال مانيفستيشن. اي حاجه في الباراليتيك سكويت من غير ما نفهم من غير ما نفهم اما اقول لك الحاجه دي بتحصل في اي اتجاه تقول لي بتحصل ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا باراليز. خلاص من غير ما افهم تقول لي بتحصل ان ذا سيم اهي ان ذا سيم دايركشن اوف حتى من غير ما تفهم بعد حاجه واحده ما بتحصلش ان ذا سيم بتحصل ان ذا اوف ما عدا السكويت اتسيلف. يعني ايه الكلام ده؟ شكرا حبيبي شكرا في ذكر حطها. شكرا كله كل المانيفستيشن بتحصل ان ذا سيم دايركت. يعني بص لو اللاترال ريكتس بارالايز بصوا كده خليكم معايا خليكم لا خليكم معايا فين السيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايز ده الاتجاه ده اسمه السيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايز. هقول لك العيان بيحصل له ديبلوميا لما يبص فين في الاتجاه ده يحصل له نوزيا وفومتنج لما يبص في الاتجاه ده يجيب دماغه فين في الاتجاه كله فين في السيم دايركشن اوف اكشن عدا السكويت في الاتجاه التاني. ليه؟ لو اللاترال ريكتس بارالايز الميديا ريكتس هتسحب العين فين لجوه صح يبقى كله ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايز ما عدا الحاجه الوحيده اللي في الاوفر هي الحول عين بتحول للجهه الثانيه. مين اللي هتسحب العين الجهه الثانيه مثلا الميديا ريكتس. فهمت تعصب على الكلام القرط ده ماشي القانون ده هحتاجه طول طول المساء طول الباراليتيك سكويت. لو ما فهمتش دي مش هتفهم اي حاجه بتحصل. لا لا انت ركز بايظ تحصل هنا بعد مين الحاول يحصل الجهه الثانيه لو لقيت اكتس برلاي يعني هتحول هنا تحول كده ولا تحول في الجهه الثانيه تعال طبق الكلام يبقى اول حاجه كلينيكال بيكتشر العين هيجي له ايه ليدرز ولا مالف سكوينت ما فين السكوينت مكتوب ايه في الاوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف ذا رايز بال اديتها كده مثال لو اللاترال ديلتاس بارلايز الميديا ريكتس هتسحب العين الجهه الثانيه ده المثال خلاص كده هنا بقى اهم نقطه اللي انا فوتها الانجل اوف سكويت اخبارها ايه بيقول لك السكندري انجل اوف سكويت اكبر من علامه اكبر من ايه من البرايمري انجل اوف سكويت ده مهم جدا فوق ما تتخيل يعني السكندري انجل اوف سكويت اكبر من البرايمري انجل اوف سكويت ايه السكندري انجل وايه البرايمري سهل على فكره حافظها س مع ت السكندري انجل اوف سكويت تبقى زاويه انحراف العين السليمه طب ايه رايك البرايمري انجل اوف سكويت تبقى زاويه انحراف العين البايظه اللي فيها ايه او البارالايز سهله دي يبقى س مع ت السكندري انجل اوف سكويت زاويه انحراف العين السليمه البرايمري انجل اوف سكويت زاويه انحراف العين المشلول او العين البايظه ب مع ب يعني ايه الكلام بص بقى واحد عنده الميديا ريكتس بارالايز بارالايز بقى ايه لاتر ريكتس سحبت العين لبره والعين الثانيه دي عين سليمه ادي العين السليمه ودي العين الايه البايظه صح كده موجود الفيجوال اكسس يبقى كده لا الفيجوال اكسس بقى كده الزاويه ده ايه هي البرايمري انجل اوف سكوت ده انحراف ايه دي الزاويه ده العين الايه البايظه زاويه هي الزاويه ما بين الديفيت فيجوال اكسس والايه ده النورمال فيجوال دي زاويه انحراف العين البايظه فين بقى السكندري انجل اوف سكوت زاويه انحراف العين السليمه ايه ده العين السليمه مفيش فيها زاويه ازاي اجيب لها زاويه يلا غطي العين السليمه يعني العيان جاي لي بيحاول يضرب والعين دي حلوه انا غطي العين الحلوه مش قدام العين المخ المفروض قدام العين ايه دلوقتي بحاول يعمل ايه يحاول يعدل عشان يشوف لان العين دي مالها متغطيه هيحاول يعدلها ازاي يبعت اشارات رهيبه جدا للعضله دي ليه اشارات رهيبه ليه مش عضله عادي يعني لان العضله رهيبه يطلع اشارات كتير جدا فين وفين على ما ايه ممكن تتحرك ممكن ما تتحركش فين وفين على ما تتحرك كده يلا قانون هيرنج للتوليد بعت اشارات للميديا ريكتس تبعت في العين الثانيه لمين اللاتر ريكتس تبعت قد ولا اكتر قدها ايكوال وايه سنتين فين حاجه الاشارات اللي هنا هي الاشارات اللي هنا الفرق في ايه الاشارات هنا راحت لعضله ايه رلايف وهنا راحت لعضله ايه نورمال فالعين اتحركت كده بالعافيه طب ودي اتحرك ازاي اتحرك جامد جدا لان العضله المره دي ايه نورمال اهي العين اتحركت كده دي ولا فلانش انا بقول له كده بص قدامك بقى بص قدام نعم بص ثانيه بص قدامك ايوه بس باصص بمزاجه بقول له بص قدام هو اطلع بره بيتي ايوه ماشي ما هو بقول له فولانج بص قدامك اديته امر اهو هينفذه في فولانج ده فولانج ايوه لا هو العيان فولانج اديته امر اديته امر ايوه فولانج قال لي دي لا ماشي ما هو كان فولانج مش فولانج مش ايه فولانج يا جماعه ما انا قلت له بص قدامك اديته امر انه يبص قدامك عميل لو ما اديتوش امر ممكن يعمل ايه يفضل يتعبها يعني لو قلت له غطيت له كده وخلاص هتفضل يحولها وخلاص مش هتتعب على فكره قول له بص يقعد تلاقيه جاب بدا يشتغل بمزاجه فهمتني الفرق ايه؟ انا هو لو سبته مش هيحتل المهم العين ده اتحرك كده اهو الزاويه دي مين بقى؟ زاويه الحمل العين اللي هي ايه؟ سكندري ايه بقى يبقوا الاثنين قد بعض؟ مين اكبر؟ كان ده مهم قوي يا جماعه سكندري اكبر من برايم ممكن اقول لك الجمله دي بكذا طريقه سكندري اكبر من البرايم الموفمنت اوف ذا كفرد اند انكفرد اي مش ايه الموفمنت هنا قد الموفمنت هنا لا يبقى الموفمنت اوف ذا كفرد اند انكفرد اي مش ايكوال هي هي الزاويه في مختلف العينين مش ايه مش قد بعض الكلام ده بقى هيتغير خالص في النمبر اللي سكويت ليه لو قلت لك ان العضله دي نورمال والعضله دي نورمال العينين هيتحركوا ايه زي بعض ان شاء الله لما تيجي ناخد النمبر اللي في سكوت وانا كوب كاونت هقول لك اخبار السكندري انجل والبرايمري انجل قول انت بقى ايكوال، وده الفرق الاساسي. اول حاجه تقولها في الشفوي لما يقول لك ايه الفرق ما بين الكونكومنتات والبراليتك، اول حاجه عايز يسمعها زاويه الحول. لو براليتك هتبقى السكندري اكبر من البراليتك، لو نون براليتك مفيش حول الزاويتين زي بعض. لو كنت الكلام ده في الامتحان تبقى طالب شاطر جدا. بس مين لا في ناس عايزه بسرعه معايا. ده اللي انا قلته من الصبح يعني. بس يا محمود بقى ماشي يا عم، مش هنيجي بكره تاني، حتى لو ممكن تيجي بعد الصلاه لو طبعا. يعني لا عايزين بكره ولا عايزين بعد الصلاه؟ طب نعمل ايه؟ هنحاول نخلص يعني، هنحاول اهو. ده انتوا واقفين في دي بقى تعملوا ايه اللي جاي؟ بقيت الكلام بقى بيحصل فين؟ يعني بص يلا يلا بقيت الكلام بقى في limitation of move فين؟ لا مش عايز صوت، مش عايز كلام. في limitation of movement فين؟ في السيم دايركشن. تعالى اشرح يعني. لو اللاترال ريكت ادفايس اللي هنا هتعرف تتحرك الجهاز، يبقى في limitation فين؟ الجهاز في السيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا مصر. طيب العام هيجي له حول دبلوبيا. اولا ايه سبب الدبلوبيا؟ العين محولة ايه؟ دي نورمال ودي محولة لبره كده. الصورة هنا هتقع على الفوبيا، والصورة هنا هتقع فين؟ خارج الفوبيا مش كده؟ وبيجي له دبلوبيا. هيعرف يجمع الصورتين دول على بعض، صورة في الفوبيا وصورة خارج الفوبيا، لازم يحول، لازم يجي له ايه؟ دبلوبيا. يبقى ايه سبب الدبلوبيا؟ ستيموليشن لايه بقى؟ قولوا انتوا. ان كورسبوندنج وود. هتلاقي صورة واضحة وعلى فكرة وصورة مزرلة. ليه؟ صورة على الفوبيا وصورة مش على الفوبيا. الصورة الواضحة يسموها ترو ايمج، والصورة المزغللة يسموها ايه؟ فولس ايمج. ايه رأيكم من غير ما نفهم؟ من غير ما نفهم. الدبلوبيا دي هتزيد في انهي اتجاه؟ سيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا هورايزن. يعني لو لاترال ريكتس وايز العيان لما يجي يبص كده يقول لك دبلوبيا فظيعة يا دكتور. لما يجي يقول لك ذير از نو دبلوبيا. ليه؟ ايه رأيكم بناء على اللي انا قلت الدبلوبيا بتزيد في انهي اتجاه؟ هنا اللي هو اسمه ايه؟ سيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا هورايزن. لو انا قلت العيان بص هنا ذير از نو دبلوبيا، يعني العيان هيقول لي لفين؟ كده صح كده؟ لو قلت له بص هنا، طب ما هي بص اهي جنب وياخد بص كده مش هتلاقي دبلوبيا. فهمتوني؟ يبقى الدبلوبيا هتظهر بس في انهي اتجاه؟ الاتجاه في السيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا هورايزن. من خصائص الدبلوبيا زي ما انا قلت خاصيه رقم 2 قلتها هتيجي في السيم دايركشن. تعالى نقف خصائص الدبلوبيا في هذا المرض. خصائص الدبلوبيا في هذا المرض انها بتزيد في السيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا هورايزن. تاني خاصيه ان الدبلوبيا باينوكلر. مهم قوي الخاصيه دي. ليه؟ لو غطيت العين دي هيحصل ايه للدبلوبيا؟ هتروح. طب لو غطيت العين دي هتروح. يعني الدبلوبيا دي مش هتظهر غير بكام عين؟ غير بالعينين. فبنسميها ايه؟ باي نوكلر. الدبلوبيا ما تظهرش غير بالعينين فتبقى باي نوكلر دبلوبيا. اذا يا جماعه لو انا عايز الغي الدبلوبيا اعمل ايه في العيان؟ اغطي اي عين من الاثنين. هسالكم سؤال، تغطي دي ولا دي؟ السليمه ولا المحوله؟ بالله عليك خليه يبص بالايه؟ يبقى غطي المحوله. ينفع العكس؟ ينفع بس هيحصل مشكله هقول لكم عليها كمان شويه. يبقى لما نيجي نلغي الدبلوبيا يبقى الدبلوبيا دي ممكن تتلغى. يبقى العيان كيف يواجه الدبلوبيا؟ ازاي يفايت الدبلوبيا؟ قولوا حل للدبلوبيا لسه قايل. نغطي عين من الاثنين. في حل تاني فابريشن. يعني ايه؟ طفل صغير هيلاقي صوره حلوه وصوره وحشه ممكن يلغي الصوره الوحشه فابريشن. او ممكن حل ثالث يعمل سي اس بي كومبنساتوري هيد بوزيشن، يعني يحرك دماغه بدل ما تحرك عينيه. يعني ايه الكلام ده؟ عينيا دي مش عارفه تبص هنا صح؟ مش كده؟ اجيب دماغي كلها هنا. هشرحها لكم كمان شويه بالتفصيل. يبقى العين يحرك دماغه بدل ما يحرك ايه؟ كومبنساتوري هيد بوزيشن. كويس كده؟ يبقى ازاي يلغي الدبلوبيا العيان؟ يا اما يغطي عين، يا اما ينسى صوره اسمها ايه؟ سبريشن، يا اما يحرك دماغه بدل عينيه اسمها ايه؟ كومبنساتوري هيد بوزيشن. اهم حته بقى دايما متلخبطوا فيها بيقول لك ان الدبلوبيا دي ممكن تبقى كروز ممكن تبقى ان كروز. دبلوبيا امتى الدبلوبيا تبقى كروز وتبقى ان كروز؟ تبقى ان كروز مع اللاترال ريكتس باينس، تبقى كروز مع الميديا ريكتس باينس. يعني ايه؟ يعني ايه ان كروز دبلوبيا؟ يعني الصوره الوحشه قصاد العين الوحشه، الصوره الحلوه قصاد العين الحلوه كده ان كروز. يعني ايه كروز؟ يعني بالعكس، الصوره الوحشه قصاد العين الحلوه، الصوره الحلوه قصاد العين الوحشه. طبعا مش فاهمين اي حاجه نشرحها. المخ هينسى صوره من الاثنين. الصوره الوحشه طبعا هنلاقي الصوره الوحشه ما يستلمهاش. كانت الدبلوبيا ايه؟ تروح. المثال اللي على اليمين مثال للكروس ديفلوبمنت، والمثال اللي على الشمال مثال للان كروس ديفلوبمنت. هناخد الكروس ديفلوبمنت. بيقول لك الكروس ديفلوبيا تحصل مع الميديا ريكتس بارالل. لو الميديا ريكتس دي بارالايز العين حوالي شكل زي الرسمه لبره، لما العين تحول لبره الصوره هنا هتقع فوق. طيب فوبيا الصوره هتقع فين؟ في العين دي، خارج الفوبيا. ما تقوليش خارج الفوبيا، على انهي ريتنا؟ التمبرال ريتنا صح؟ يبقى العين ده هيحول لك لبره، فالصوره وقعت على التمبرال ريتنا. لما الصوره تقع على التمبرال ريتنا يتهيأ لك انها فين؟ اتفقنا؟ مش احنا قلنا بالعكس؟ يقول لك الصوره تقع على التمبرال، انا يتهيأ لي اهي انها ايه؟ ليزر. يبقى العين هيشوف صورتين، صوره حلوه صوره ايه؟ وحشه. بصوا الوضع هنا اخباره ايه؟ الصوره الحلوه قصاد العين الوحشه، والصوره الوحشه قصاد العين الحلوه، العكس صح؟ تبقى ايه؟ كروس ديفلوبمنت. لا في ايه؟ عين المحوله دي الصوره وقعت على ايه؟ كلها. نعم اهو انا بقول تاني، اهو انا بقول تاني المتكه كلها ايه؟ في العين المحوله الصوره وقعت على انهي ريتنا؟ بس دي انا عايز اعرفه على التمبرال صح ولا على الفوبيا؟ لا على التمبرال. يحصل لها بروجيكشن ليزر. عشان قلت كلمه بروجيكشن في الاول ان احنا بنشوف بالعكس، لما الصوره تقع على التمبرال ريتنا يبقى انا على طول اتهيألي انها نزلت. عشان قلنا بالعكس قلناها. وقعت على التمبرال يحصل لها بروجيكشن ليزر. حلو كده؟ بقى عندك صوره حلوه وصوره وحشه مش كده؟ الصوره الحلوه قصاد العين الوحشه، الصوره الوحشه يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ لا مش هتشوف العين دي، هي اللي شايفه دي بس العيان يقول لك ايه؟ فاهمكوا يعني؟ العين اللي حولها صح؟ العين اللي انا شايف صورتين يا دكتور. العين اللي بحولها، العين اللي بحولها يقول لي انا شايف صورتين يا دكتور، صوره حلوه وصوره وحشه. بس يقول لي الصوره الحلوه الجهه دي. يعني ناحيه العين الوحشه، والصوره الوحشه الجهه الثانيه. عيني مين محولها؟ عيني مين محولها؟ حاجه من الاثنين. هشوف صورتين قدامي صح؟ اه. صوره حلوه وصوره وحشه. لو الصوره الحلوه على اليمين ممكن تبقى الصوره الحلوه هي اللي على الشمال. مش بصمجيه انا ما اناش عرفتها لك. اللي بيقعد ورا يا دكتور تفرق معاه؟ يا ايه هشام يا وليد؟ ايه ليه جت العكس؟ مش الصوره كانت هنا على التمبرال ريتنا راحت وليد؟ يحصل لها بروجيكشن فين؟ يعني هي لك انها فين؟ نيز. لا عنده في نهايه الامر عنده عين محوله يمين وعين سليمه ايه؟ شمال. طيب شايف في الفراغ قدامه كام صوره؟ صورتين، واحده ايه واحده ايه صح؟ صوره حلوه وصوره وحشه. يقول لك الصوره الحلوه يمين والصوره الوحشه شمال يا دكتور. ما يعني الصوره الحلوه يمين بس العين اللي محوله يمين. يعني الصوره الحلوه قصاد العين الوحشه ايه؟ ده اسمه بروجيكشن تحت في الاول، معروف ان التمبرال ريتنا تشوف النيزل فيل والنيزل ريتنا تشوف التمبرال فيل والابر ريتنا بالعكس كله. بصوا هنا عشان نفهم بقى، بصوا بقى لو اللاترال ريتنا بارالايز، ركز معايا العين هتحول لفين المره دي؟ لو اللاترال ريتنا بارالايز العين هتحول لفين المره دي؟ لجوه. بصوا بقى الصوره هنا هتقع على فين؟ على فوق. طب الصوره هنا لا محدش يقول لي وقعت خارج، هو يحدد النيزل. يلا مين يقول لها الناس اللي ورا اللي مش فاهمين؟ الصوره وقعت على انهي ريتنا؟ دي التمبرال ودي النيزل صح؟ وقعت على النيزل، بيحصل لها بروجيكشن فين يا حاج وليد؟ كده؟ بيحصل لها بروجيكشن كده تمبرال. بقى العيال شايف قصاده ايه؟ صورتين. المره دي الصوره الوحشه قصاد العين الوحشه، والصوره الحلوه قصاد العين الحلوه. يبقى مفيش تيجي المره دي، مفيش كروتين، تبقى دكتور طبعا مش هقول لك تحل الامتحان، هيسالك تستنى وانا عايزك تحفظها على طول. لا معلش لا معلش بس كده انت حفظتها ولا رسمه ولا ذكر؟ لاترال معلش كروز لاترال ريكتس باراليسيس دي اللي هي الاولانيه تحصل مع الايه؟ مع اللا كروز اللي هي الايه يعني؟ الانكروز ديفلوبمنت. تمام؟ ايوه دكتور لو السؤال جه في امتحان ممكن ارسم رسم بس ما اقعدش اكلم الشباب. طيب ده جه فيه. يلا يا لا ترى الريكتس بلاش تعمل ايه؟ لا كروس يبقى ايه؟ ان كروس. خلاص ايه ده؟ يا وانت تاني مرة تسمعوا الكلام تاني مرة واخر مرة يا دكتور اول مرة بس الناس اللي سموها قبل كده عادي مش فارقة من الزمن انا لو سمعت حاجة مرتين عمري ما انساها طول حياتي. طب في هسأل سؤال في ناس زهقانة يعني اكيد لو اسمع كلام تاني هبقى زهقان ما انا عارف الكلام يعني اللي زهقانة النهاردة يبقى كويس ما انا عارف الكلام امسك يا محمد يلا هم منافق منافق يعني على فكره بقول غير كده منافق يعني مش قادر الصغيرين دول احتاجت اشارات كتير قوي بقول لك الكلام ده كله غلط الكلام ده كله ما يتطبقش غير لو بصيت العين دي لان لو قلت له بص كده سيبك من العين اللي هو اللي هيبص هيشاور ويبص بالعين سليم البروجيكشن ده الفولس بروجيكشن ده ما يحصلش غير لو بصيت العين السليمة يبقى حاجتين في الفولس بروجيكشن بيحصل في انهي اتجاه في السيم دايركشن ما بيحصلش غير لو غطيت العين طول ما العين السليمه شايفه مش هيحصل فولس بروجيكشن عشان كده بقى عشان كده لما تيجي انت تعالج الدبلوبيا وتغطي عين من الاثنين اوعى تغطي السليمة لو غطيت السليمة هيحصل ايه لسه قايل دلوقتي فولس بروجيكشن يبقى لما تيجي تغطي عين من الاثنين ما تغطيش الايه السليمة ماشي يا جماعه ده الفولس بروجيكشن بعد كده طبعا العيان هيصدع بقى نتيجة العيان بيشوف دبلوبيا هيصدع ويجيله نوزيا وفوماتينج ويبتدي يحرك دماغه يحرك دماغه بدا يعني يساها ايه كومبنساتوري هيد بوزيشن بص العين يحرك دماغه ازاي من غير ما نفهم وانت قول هل دماغه فين احنا قلنا بقى القانون العام في السيم دايركشن اوف اكشن اوزر از واز يعني لو اللاتر ريكتس بارالايز حرك دماغي فين كده مش الاتجاه ده اللي هو بتاعه لو السوبر ريكتس بارالايز لفوق يا جماعه حرك دماغي بدل عيني لو الانفير ريكتس بارالايز كده لو الاوبليك بارالايز كده ده اسمه فيس ده اسمه شين اليفيشن وشين ديبريشن ده اسمه ايه هيبتل ده بتاع الايه بتاع الاوبليك خلاص كده يبقى يحرك دماغه بدل عادي اهو مش عارف تفهموها ولا العيال لما بيعمل كده او كده بيلغي الدبلوبي او بينقل الدبلوبي ورا لو اللاترال ريكتس بارالايز فين الاتجاه اللي فيه ماكسيمم دبلوبي يمين العيان ولا شمال العيان يمين العيان ولا شمال العيان يمين العيان يبقى العيان ما بيحبش يبص يمين صح يعمل ايه احنا قلنا هيجيب دماغه كده كده كده اهو ويبتدي يبص على الناس كده طول حياته طول حياته بيبص ناحيه ايه ناحيه ايه الشمال مش هيبص ناحيه اليمين خالص هينقل الناحيه اليمين فين وراه فهمتوها العيان ده الاتجاه ده مش اللي هتعرف تسبر رايت اقصى حته فيها ديبلوبيا يمينه ولا شماله يمينه من عين يعمل كده مش احنا قلنا هيحرك دماغه ناحيه المصل كده اهو ويعيش بقى حياته ويبص على الناس يسوق كده ويتحرك كده يمينه بقى فين ده هنا العيان ده هيبص هنا وهيبص ورا مستحيل يبقى نقل الاريا اوف ديبلوبيا فين ورا فهمتوا اقول لكم على حاجه العيان حرك دماغه بدل ايه مشكله عنده مشكله ماشي عنده مشكله طبعا على فكره في امهات عبيط في الولد يبقى مولود وبعد يومين ثلاثه تلاقي الولد عمل كده كويس هتيجي الولد ده مش لا بس يا دكتور هو كده هو مولود كده فجأة يقول لا هو مش حاجه هو كويس مش دعوه بالموضوع ده خلينا بس شويه الحمار اللي في عينيه وتبقى شايفاه عامل كده اهو كده اهو تقول لك ده هو طبيعته كده هو قليل شويه ولا ما اصلا لعب كوره بعد ما كسبت والله ما عجبني مش بهزر امال بتعمل كده فعلا او ساعات الولد تلاقيه عامل كده يا كده يعني مين الوايزه دلوقتي قولوا انتوا هو منزل دماغه الانفيرو ليه؟ الانفيرو ليه بتقاس؟ فمنزل دماغه بدل ايه؟ بقى يعني تقول لها هو الوضع ده هو دي ماشي دعوه ده هو خلاص هو امين شرطة امين شرطة دي اسكوين مسارة مش ستين ليه؟ القلم كده عشان ابص على القلم ده باللاتر ريكتس لو انا نورمال محتاج 5 امبل لو انا ابنورمال واللاتر ريكتس بايظه محتاج قد ايه 50 20 ايه عشان اللاتر ريكتس بايظه عشان اجيبه على المسافه اللي هي المفروض ال 70 محتاجه 5 بس هو هنا 5 هنا 10 هنا 20 القلم عند المكان ابو 5 بس احتاجت له قد ايه عشان اوصل بايظه اتفضل ممكن تدرب بص انا بعمل بحدد مكان الاشخاص في الفراغ بحاجتين في كميه المجهود اللي ببعته للمصل عشان مكانها وبمكانها يعني الصوره البتاع ده صوت قطوعه عين على الميزر ده على التمبر هننزل ايه فاول حاجه اعرف انه فين تمبر ثاني عشان احدد مكانه واشوف هبعت اشارات قد ايه للمصل ايه اللي جاب عادي خلاص يا ابني اللي جاب عادي ماشي ماشي ايه عادي عادي لو فيهم حنيت كومبليكيشن مراجعه احنا قلنا الطفل هيعمل ايه في الصورتين عشان يخلص التجربه طب حد عارف لما الصبريشن يطول شوال اي نظرها ايه؟ يقل يقل وتبقى ايه؟ تبقى ديبلو تبقى امبيلوبيا يعني الصبريشن لما يطول يبقى اسمه امبيلوبيا يعني المخ يهمل وانا عين تماما وتيجي تفكروا بيها ما يفتكرهاش يعني الصبريشن لما يطول يقلب امبيلوبيا ده اول كومبليكيشن بصوا انا عشان هطلعه روحي اللي جايه دي المصل اللي بايظه تبوظ بقيه العضلات المصل اللي بايظه تبوظ بقيه العضلات تعالى نشوف ايه اللي هيحصل مين اللي بايظه في المثال ده؟ الميديا ريكت المخ يعمل ايه عشان يحاول يشغلها؟ يبعت لها اشارات ستيمولات قانون هيرنج بيقول لك ايه؟ تبعت نفس الاشارات الجهه الثانيه لمين؟ ها يا جماعه اللاترال ريكت قانون شيرنج بيقول لك تبعت هنا اللاترال ريكت بلس تبقى تبعت هنا ايه؟ مايت العضلتين اللي في العين الثانيه دول اسمهم كونترا لاترال دي اسمها كونترالاترال سينرجيستك دي اسمها كونترالاترال انتاجونيست حد يقول لي الاكشن بتاعتي هيبقى ايه والاكشن بتاعتي هيبقى ايه دي ايه اوفر اكشن ودي ايه اندر اكشن دي مش محتاجه شرح بعتنا هنا بلس عشان نشغلها بعتنا هنا بلس وبعتنا هنا ماين اوفر اكشن اندر اكشن دي سهله دي سهله مش محتاجه شرح طب في نفس العين بقى بعتنا هنا ايه اشارات بلس نبعت هنا اشارات ايه ماينس صح مش ده القانون بتاعنا على الرغم ان فيها اشارات ماينس ولكن اوفر اكشن ليه الاشارات الماينس عشان ايه اضعفها صح هتبقى اضعف هتبقى اضعف بس ستيل هي اقوى من ايه من البارالايز يقول لك هي ضعفت عن الاول بس ستيل اقوى من البارالايز لانها شغاله لوحدها مفيش حاجه جهه ثانيه قصادها يقول لك اصلها شغاله ان اوبوز يعني الجهه الثانيه حتى لو ضعيفه فهي ستيل قويه عندي فهمتوني يبقى ده هي على الرغم ان وصل لها انهبيتوري امبلس ولكن فيها اوفر اكشن اكتبوا انتوا ديو تو ايه بقى لانها شغاله ايه ان اوبوست فهمتوني ها عشان اي حته فيها فهم مش معاكم معرفش ليه بجد عشان حدائق اي حته فيها فهم مش معاكم عشان ليه سؤال لو لاب يعني يعني مش معاكم دي طبعا هتقول لا ماشي اللي دايجنوزس هنشوف الاوكولار بوتيلي الدبلوبيا تشارت ودي سكرين اسامي بس العلاج بقى ها تريتمنت اوف ذا بودي، يعني دي سكر في دايابيتس، تعالج العيانه اديله علاج السكر وعلاج الدايابيتس واديله فيتامينات مش عارف ايه لمده 6 شهور. مستني ايه؟ 6 شهور مستني العضله ترجع تشتغل تاني. على فكره في ناس العضله بترجع تشتغل تاني وتبقى زي الفل، هنستنى 6 شهور. اثناء ال6 شهور دول عندها هيعاني من ايه بقى؟ من ديبلوبيا. ازاي نلغي الديبلوبيا في ال6 شهور دول؟ قول انت، ما تقوليش هنغطي عين من الاثنين، هنغطي السليمه ولا الحوله؟ الحوله. لو غطيت السليمه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه دي؟ فولس او ريجكشن. طيب فات ال6 شهور والعضله ما خفتش، يعني بعد 6 شهور احتمال تلاقي العضله بقت ويك، واحتمال لسه فيها ايه بعد 6 شهور؟ كومبليت برازي. حل سهل، لو لقيت العضله ضعيفه قويها، يا اما تقويها هي يا اما تيجي على الجبهه الجهه الثانيه وايه تضعفها، ادي حل. طب اذن الباطن الصحيح خالص كومبليت برازي، مفيش عمليه تقويها، امال ايه الحل؟ يعني اللاتر ريكتر ده ايه بايظه خالص، هاجي اخسين واخد لها شويه فايبرز من السوبر ريكتر وشويه فايبرز من الانفيريور ريكتر، العمليه دي نتائجها وحشه عشان ابص لها شويه فايبرز من فوق وشويه فايبرز من تحت، عمليه نقل عضلات اسمها ايه بقى؟ اسمها جينسن اوبريشن. لو الماسل دي بايظه خالص احاول اجيب لها شويه فايبرز من فوق وشويه فايبرز من تحت، اسمها جينسن اوبريشن. لا هم اللي فوق تضعف قد اللي تحت، مفيش مشكله، بس العمليه دي نتائجها وحشه. يعني المشكلة ان الفايبرز دي متعودة انها تشد لفوق، فانا مطلوب منها دلوقتي انها تشد لتحت، ففين وفين على ما الفايبرز الجديدة تتعود على الوضع الجديد على الاكشن الجديد، فعملية وحشة. فايبر على ما اتعود متعود خلاص؟ كل احنا بنتكلم ده البراليتيك سكويت بصفة عامة، ده مش بيجي بقى في الامتحان، اللي هيجي في الامتحان اهو بقى. هيجي السماعي يقول لك ديسكاس ثيرد نيرف بولسي او ديسكاس فورث نيرف بولسي او ديسكاس سكس نيرف بولسي. المربع اللي جاي ده أهم حاجة. ده اللي هيجي في الامتحان احتمال مثلا 70-80% يجي سؤال من الصفحه دي. سؤال بس حضرتك حتى الامتحان السنوي وده بقى يعتمد على اللي احنا شرحناه. السيرد نيرف هل بيسبلاي المسلز بتاعت العين بس؟ لا بيسبلاي اللي كده، فيجي له ايه؟ تون. بيسبلاي معظم المسلز اوف ذا اي ما عدا ايه؟ مين اللي هو مين اللي هتفضل شغاله؟ سور اوليف وليه؟ لا ترك تروح اللاتر ريكتر تسحب العين اللي ورا تلاقي العين دي جيلت اوت، يعني انا هتلاقي عنده حوش، هتلاقي عنده توز، ترفع التوز تلاقي العين محوله لبره بمين؟ لاتر ريكتر. طب هل الشبين اوبليك هتلاقي العين اللي تحت؟ يعني تلاقي العين جيلت اوت باللاتر ريكتر وداون الصدور اوبليك؟ لا اوت بس. المفروض اللي احنا فاهمينه ايه؟ اللاتر ريكتر هتنزل اللي ورا واللي الصدور اوبليك هتنزلها لتحت، يبقى اوت وايه؟ اول بس. ليه مش داوت؟ اول بيكوز السوبر اوبليك كان نوت دريت ابداكتد اولي، اللي جاوبت عليها المره اللي فاتت مالي صح؟ بيكوز السوبر اوبليك كان نوت دريت ابداكتد اي، مش اللي هتطلع لبره؟ يعني مفيش اكشن لمين؟ لبره مفيش اكشن لبره. مين اللي شغال؟ مفيش اكشن لمين دلوقتي؟ الاوبليك. يعني العين لما تطلع لبره there is no action of the oblique. ده اللي انا قلته، ذا سوبير اوبليك كان نوت بريس العين اللي بره، ذا سوبير اوبليك كان نوت بريس ابدكتد اي، يعني انا هتفتح حول لفين بس؟ لبره بس. طب والسوبير اوبليك مش هتشتغل، شفتوني ولا لسه؟ ده سؤال شافه لوحده، يبقى انت دي اوت ومش ايه؟ ومش دوت، فهمتها؟ هو اسمه ايه؟ محمد خليك معايا بقى، مش فاهمها؟ مش ايه يا وليد؟ اللي مش فاهم يقول خلاص. ايوه شاهي قوي. على فكره السيرد نيرف بيسبلاي المسل اوف اكوموديشن اللي هي السيلري مسل، فالعين ياخد الاكوموديشن. اسالكم سؤال بقى رقم 4، في ديبلوبيا ولا مفيش؟ رغم ان في حول المفروض يبقى في ديبلوبيا، مفيش ديبلوبيا ان العين محوله مالها؟ متغطيه بالتوز. يعني في وان اوف ذا تو ايز متغطيين اهو، يبقى ذير از نو ديبلوبيا. طب لو رفعنا الديبلوبيا، لو رفعنا التوز هتلاقي الديبلوبيا كروز ولا ان كروز؟ فاكرين لما عليها هي اللي هتنقذكم. لا عم ترد في لاترة لسه في مراجع لاترة لسه شغالة بقى ايه كروب هون لام علاج صح يعني ايه lateral rectus paralysis يعني الان كروس هنا في lateral rectus paralysis تبقى ايه كروس ماشي في حاجه تانية طبعا معظم المصل بايظه ما عدا SO4 واللاترال rectus يعني superior rectus بايظه شغاله ولا بايظه بايظه يبقى failure of elevation طب inferior rectus بايظ يبقى failure of depression طب الميديال ريكتس بايظه يبقى فيلير اوف ادكشن زودي لو مش موجود فيلير اوف اليفيشن فيلير اوف ديبريشن فيلير اوف ادكشن. بصوا بقى في نقطه انا فوتها البيوبل اخبارها دي بيقول لك ان السيرد نيرف بيصبلاي الكونستريكتور بيوفيجي ماكي المفروض يحصل ايه في البيوبل كونستريكتور دايليتد بتاعك دايليتد فيكسد بيوبل الكلام ده مش في كل العيانين لو ساب السيرد نيرف بولسي دايليتد غير لو سابه تيومر تيومر زي يقول لك واحد يقول لك في الشكوى ازاي تعرف ان السيرد نيرف بولسي اللي قدامك سابه دايليتد او سابه تيومر تيومر يعني هيعمل ايه هذا السيرد هيعمل ايه بلاش الطب دايليتد بيقلل البلاصه اللاير اللي رايح للسيرد نيرف فالسيرد نيرف بيبوظ بص بقى لو ان الفايبر ماشيه في السيرد نيرف دي الفايبرز اوف ذا بيوبل اللي ماشيه في السيرد نيرف لها خاصيتين سوبرفيشال ولها جود غير انها سوبرفيشال موجوده مكانها سوبرفيشال لها جود بلاد سبلاي كونها سوبرفيشال يخليها تتضرب سهل في ايه في التيوب كونها لها جود بلاد سبلاي يخلي مين ما ياثرش عليها دايبيتس تيك فايبرز اوف ذا بيوبل سوبرفيشال ولها جود بلاد سبلاي كونها سوبرفيشال تتضرب لو في ايه تيوب لها جود بلاد سبلاي يبقى تبقى سليمه حتى لو في ايه طبعا دايبيتس اذا انتوا عرفتوا الفرق يا ترى لو السيرد نيرف سابه دايبيتس اخبار البيوبل ايه طبيعيه لو السيرد نيرف سابه تيومر سميه ميكانيكال سيرد نيرف يبقى اخبار البيوبل ايه بايظه يبقى عايز تعرف السيرد نيرف ده دايبيتس ولا تيومر بص على مين على البيوبل لو تيومر تبقى مصيبه اللي عندها هيموت فهمتوني اسالك السيرد نيرف ناخد الفورس نيرف الفورس نيرف بيلخبط بقى ناس كتير محتاج نباهه قوي قوي قوي الفورس نيرف مين المفصل اللي بايظه ها سوير اوبليك بايظه مش كده ايه يا ترى العين هتحول لفين سوير اوبليك بايظه هل الانفير اوبليك بروما طلع العين لفوق العين هتطلع لفوق هايبر تروبيا العين هتبقى ديفيرت اب بس مش بالانفير اوبليك الانفير اوبليك المين اكشن بتاعها مش انها ترفع العين الانفير اوبليك المين اكشن بتاعها ايه اكستورشن المين اكشن اوف ذا انفير اوبليك هتعمل اكستورشن دلوقتي السوبر اوبليك باظ ومن الانفير اوبليك تعمل ايه اكستورشن صح كده طب ازاي نعوض الانفير اوبليك عامله اكستورشن ازاي نعوض نشغل الماسل بتاعت الايه الانتورشن مين الماسل بتاع الانتورشن بص كده على جنب اهو قلنا اي ماسل ايه سوبيريور يا سوبيرور ايه يا سوبيرور ايه سوبيرور ريكتس يا سوبيرور ايه اوبليك سوبيرور اوبليك يبقى نشغل مين سوبيرور ريكتس تعمل انتورشن وفي نفس الوقت سوبيرور ريكتس تروح عامله ايه اقول لك على حاجه يبقى العين هتترفع لفوق بمين مش بمين السوبيرور ريكتس مش بالانفيرو اوبليك تاني الانفيرو اوبليك هتعمل ايه اكستورشن نروح مشغلين السوبيرور ريكتس عشان تعمل انتورشن والسوبر ريكتس في نفس الوقت تروح عامله ايه؟ اليفيشن يبقى العين هتبقى ديفييتد اب حلو كده؟ فاكرين اتجاه السوبر اوبليك فين؟ الاتجاه اللي بختبرها فيه فين؟ لبره ريكتال هنا بقى لجوه ولي اهو اهو الاتجاه ده السوبر اوبليك يبقى العين طف طف تتحرك فين؟ داون اند داون وديبلوبيا لما يبص فين؟ داون اند داون ويحرك دماغه فين؟ داون اند كده مش صح يبقى الحول او اب وكله فين عشان الحول واحد في اتجاهه وكله في اتجاه تاني الحول اللي فوق اب مش كده وكله داون اند ايه اسوأ ديبلوبيا في الدنيا لما يعني بص داون اند ايه ليه طول النهار احنا بنبص داون اند ايه لما تيجي تنزل السلم تبص داون اند ايه لما تيجي تقرا لما تيجي تاكل داون اند مش حد يبص ايه فوق يبقى دي اسوأ ديبلوبيا لانها موجوده طول النهار خلاص العيان مش عارف يحرك دماغه مش عارف يحرك عينيه داون اند ايه يحرك ايه دماغه يحرك دماغه ازاي بقى قلت دلوقتي المصل اللي هنا بايظ فالعين طلع فوق لا مش عارف يحرك عينيه داون اند ايه يحرك دماغه داون اند ايه يعمل ايه شيل ايه ديبريشن طب ازاي يحرك دماغه ايه خد بالك ودى دماغه مش دي ناحيه اللي بايظه ودى دماغه على فين على الناحيه الثانيه يبقى العين هيعمل chin depression ويعمل tilting of the head toward the opposite shoulder تاني العين دي مش عارفه تتحرك فين داون اند ان مش ده اتجاه مين ده اتجاه مين سمير اوبليك يحرك دماغه داون وكده ايه صح يبقى chin depression ويجيب دماغه ناحيه الايد الاذر ايه ماشي مطرب شكل شوف كده اهو انا هقول لك كده تاني كده شغال لا مش شغاله بس خلاص كده اشتغل اشتغل كده تاني كمان عم انا بكروب على الفيسبوك على ان انا بقول لك فيسبوك لو عملت جروب خلاص فهمتوا دي حلو كده العيال يقول لك اعمل كده صح كده بصوا بقى معايا بصوا معايا هنعمل له تيست اسمه بلشيسكوفيكسي تيست او بلشيسكوفيكسي ساين بصوا معايا يا جماعه انا جاي اعمل كده لو انا جبت له دماغه قلت له تعالى تعالى تعالى هات لي دماغك على الجهه المريضه هات دماغك الجهه المريضه وهات له كتير الهايبر مش عينيه طالعه لفوق هتطلع لفوق اكتر الهايبر تروبيا هتزيد دي الساين مين يشرحها لي دي يعني جاي اعمل كده كده تقول تعالى كده تعالى تعالى هات لي دماغك على نفس الجهه المريضه الهايبر تروبيا دي ليه مين يشرحها كده يعني العين دي عملت ايه انتش يحاول يعمل عشان يعوض الوضع ده في العين دي انتش بمين هو يعني عامل كده فهو عايز يجيبها كده بس بيقول مين ايه قوم تعمل سبيرو ريكتس تعمل تعدل وتعمل مور هقول لكم بقى على حاجه يبقى العين جاي لي دماغه على الناحيه الايه الاوبس وما جاي على الناحيه المضبوطه الهايبر تروبيا دي انا مش هخصه كده هو جاي عامل كده او عامل له كده تك خلاص انت ايه انت ايه سوبيرو اوبليك وولف فورس نيرف وعلى هيك وولف كده يبقى مين اللي بايظ الجهاز فهمتوا بالشيسكوفيكسي ساين بجد مين اللي ماشي هو بقى عامل كده هتجيب له دي كده هيحاول يعمل في العين دي عشان يعوض يعملها كده انتورشن بمين مين هيعمل انتورشن تعمل انتورشن وتروح رافع العين اكتر واكتر الهايبر تروبيا هت ايه هذه فهمتوا الفورس ده ايه مش سكوفيكس بلشيسكوفيكسي فاين بلشيسكوفيكسي فاين بلشيسكو فيك التاريو دي بي بلشيسكوفيكسي بلش اسمه بس اول حرفين بلش وكده هتمشي صح هو فاين بلشيسكوفيكسي بلشيسكوفيكسي ترى قلت له بلشيسكوفيكسي فاين في الامتحان وقلت له لما العيان بحرك دماغه على نفس الجهه المريضه العين بترفع اكتر بالعربي كده الدكتور مش هيكمل معاك التكرار عندنا هتقول له العيان لما بودي دماغه على نفس الجهه المريضه الهايبر تروبيا بتزيد هتقول برافو عليك خلاص كده اللجنه خلصت دي تقفل لك اللجنه الكلام ده مش عندنا الكلام ده مش عندنا قالوا اي حد هيخش عندي ده تعرف البلشيسكوفيكسي فاهم وقالوا لي لو حد عرف عارفين ايه موجوده في الكتاب مش مش لاقيها هنا الشرايط يعني خلاص يبقى وقفتيها يعني ده بيعمل ايه الشرايط دي اجمل حاجه والله انا عملتها في الدوله يمكن هي في ناس اخر حته بقى سهله بقى ليه ايوه حاضر خليكم معايا بقى لو واحد عنده رايت فيكس نيرف بولس يعني مين العضله اللي بايظه قولوا انتوا بقى يعني هدف هو اللي مفيد الاول كده لجوه بقيت الحاجات لبره يعني كل الحاجات ناحية الايه ناحية اليمين مش دي اللي بايظة يبقى انت حوالي لجوه اي حاجة تانية ناحية الرايت يعني ديبلوبيا تو ذا رايت فيستر كل المانيفستيشن ديبلوبيا تو ذا رايت فولس بروجكشن تو ذا رايت فيستر تو ذا رايت ليميتيشن اوف موفمنت تو ذا رايت كله تو ذا رايت ما عدا حاجة واحدة تو ذا ليفت في الجهة التانية ديسكريت عشان الموضوع ده خلص بتاع دي خلصت مش كده ايه انا شرحتها اوكي فخلاص احنا خلصنا اللي جبنا بس كده ساعه كده خلص عشان نصلي الجمعه شايف عامل شيء صحيح يلا ان شاء الله معاد العمل بتاعنا امتى السبت اللي جاي بكره ده لا السبت اللي بعده الساعه كام 9 لا 9 9 بدري شويه 3 9 ونص السبت اللي جاي بكره ده السبت اللي بعده ماشي العمل تيجوا كلكم معاك كتاب الاطلس طبعا تيجوا كلكم معاك كتاب الاطلس ماشي حطيه ماشي يا جماعه اوكي كونكومه تحت سكويت الكونكومه تحت سكويت فيش باراليسيس وطبعا فيش باراليسيس يبقى الزاويه البرايمري والزاويه السكندري مالهم بقى ده اهم حاجه قد بعض قد بعض ماشي مشكله الكونكومه تحت سكويت زي الليزر يعني ايه عنده اكسترا اوكلر باس الامبال يعني برضو عنده اللاترال ريكتس قويه والميديا ريكتس ضعيفه واخدين بالكم ومفروض العين تتحول لبره في الليزر سكويت مين اللي كان بيعدل دي البرين ليه عشان الباينوكلر فيجن افرض الولد ده بقى ما اتعلمش باينوكلر فيجن المخ هيعدل العين هو ده الكونكوتات يعني العيان عنده اكسترا اوكلر ماسل امبالانس ولكن ذير از نو باينوكلر فيجن ميموري الولد ده ما اتعلمش باينوكلر فيجن وبالتالي مش هيعدل العين عشان يعدل العين لازم يكون عنده خلفيه ان في حاجه اسمها باينوكلر فيجن صح الولد ده ما اتعلمش باينوكلر فيجن قبل كده اذا هيسيب العين تحول مفيش داعي انه ايه يعدلها ما يعرفش ما عندوش خلفيه ان في حاجه اسمها باينوكلر فيجن اساسا يبقى الولد ده يا جماعه ما اتعلمش باينوكلر فيجن ذير از نو باينوكلر فيجن الباينوكلر فيجن احنا بنتعلمه امتى وبين ست ايه ست شهور لست سنين اي اوبستكل اي عائق في هذه المرحله الولد ده يعيش بقيه حياته من غير باينوكلر فيجن العائق ده ممكن يكون ريفراكتيف يعني ولد صغير عنده عين سليمه وعين مايوبيا عين سليمه وعين هايبر متروبيا العينين مش زي بعضها يبقى مفيش مش هيتعلم ايه باينوكلر فيجن ده اسمه ريفراكتيف اوبت ممكن الاوبستكل يكون موتور اوبت يعني مولود مش ريفراكتيف بقى مولود اللاترال ريكتس قوية فسحب العين كده بره الولد ده لسه ما تعرفش خالص فمش هيعدلها الموضوع هنا موضوع ايه؟ موتور اوقف الموضوع يبقى اول موضوع كان ريفراكتس وبعدين موتور او سنترال يعني عينين اليمين سليمه والشمال سليمه والماسلز حلوه وكل حاجه بس الصوره بتروح للمخ المخ ما بيعرفش يجمعها يبقى مشكله ايه؟ مشكله سنترال او مشكله سنسوري يعني مولود عنده كاتراك في العين اليمين والعين الشمال سليم عنده كورنيا بس في اليمين والشمال لا عنده ماكولر ليجن يمين فاهمني عنده مشكله عين ما بتشوفش وعين بتشوف هيتعلم باينوكلر فيجن يبقى الولد ده عنده عائق في الباينوكلر فيجن العائق ده ممكن يكون ايه او ايه او ايه ريفراكتيف موتور سنترال سنسوري كده فبالتالي الولد ده هيسيب العين بحوله مش هي ايه مش هيعدلها اللي هي باين في حد لو باين تبقى في نوعين في نوع اسمه alternating وفي نوع اسمه unilateral ازاي اعرف الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم بالكفر تيست نفهم بقى الكلام ده واحده واحده ادى واحد اللي عندي محاولة البرة اللي عندي الصورة بتاعها هنا خارج الفوق. في بداية التست مين عين المحاولة؟ اليمين. اعمل ايه؟ غطي الشمال. اعمل كفر تست اهو. هيحصل ايه اللي عندي؟ هتتعدل. ايه؟ تتعدل. والاي اندر ذا كفر هتحول. العين النظر فيها 6-6 والعين النظر فيها 6-6. أول حاجة بيعملها المخ يا جماعة لما يلاقي العين محولة والعين سليمة عشان ما يجلوش ديفلوبيا لو طفل يعمل إيه في هذه العين؟ سبريشن. صحيح العين سبريست بس لسه الفيجن فيها 6-6. أول ما الرد يروح عادل دي والعين أندر ذا كفر تحول. يبتدي يبص بدي كام على كام؟ 6-6. لما نشيل الغطا وات ويل أوكير؟ لما نشيل الغطا إيه اللي هيحصل؟ نرجع زي الأول لا مفيش داعي. ليه؟ ما العين دي كده كده بقى يا جماعه بص كام على كام؟ 6-6. يقول لك لما شلنا القطر هنا الوضع الجديد فضل. يعني بقت العين المحوله هي اللي ايه؟ المعدوله. وبقت العين المعدوله هي اللي المحوله يبقى اللي كنت دمانه بيبدل. دي تحول شويه ودي تحول شويه. يبقى اللي كنت دمانه بقى اسمه ايه اللي كنت ده؟ الترنيتنج. يقول لي بقى ازاي الكلام اللي كنت عندكم بقى في الكتاب. يقول لي ازاي تكتب الالترنيتنج سكوت. يلا. On covering the fixing eye. يعني لما نغطي العين الفيكسنج هيحصل ايه في السكوينتنج اي؟ هتتحرك وتبتدي تعمل فيكسيشن. بجود فيجوال اكتي ولا بباد فيجوال اكتي؟ بجود فيجوال اكتي. طيب لما نشيل الكفر ايه اللي هيحصل؟ الوضع الجديد هيفضل the new position will remain. عشان كده السكوينت ده بدل دي حولت شويه ودي حولت شويه يبقى السكوينت ده الترنيت. يقول لكم على حاجه يعني بحول لك ايه؟ غطي دي لقيت عدد. شيل الغطا. لقيت دي فضلت. يعني الوضع الجديد فضل يبقى السكوت ده كل شويه بيغير. حاجه ثانيه. لو السبريشن طول. بص كده. الوضع الجديد. لو السبريشن طول في هذه العين يقلب بايه؟ اتفقنا. بامبيلوبيا. امبيلوبيا على النظر ب 6-6 بقى يبتدي يقول لي بقى 6-12. 6-6 يقعد يقول لي حد اصلا هيبقى 6-60. نفس التست. لو غطينا العين دي ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي العين دي تتعدل والاي اندر ذا كفر الاي اندر ذا كفر تحول العين دي هتبص بفيجن كام؟ 6-60. يبقى نفس القصه on covering the fixing eye the squinting eye will move and fix but with each مرات with bad vision. عشان كده لما نشيل الغطا ايه اللي هيحصل؟ هتبص تفضل باصص في 6-60 لا هترجع تعيدها كده ترجع يعني ترجع للوضع الايه؟ الطبيعي القديم. هنا الوضع الجديد فضل؟ لا رجعنا للوضع القديم يقول لك الاوريجينال بوزيشن ويل ريتير. عشان كده الاسكوت ده ما يبدلش يبقى الاسكوت ده ايه؟ يبقى هقول لكم على حاجه بص عليا بقى. واحد جاي لي عينيه سليمه وعينيه محوله غطيت دي واحد دي اتعدلت والاي اندر ذا كفر ايه؟ حول شيل الغط لو فضلنا زي ما احنا يبقى الترنيت. اول ما شفت الغط رجعت العين على طول رجعت دي حوالها بليت عدل يبقى السكوت ما بيبدلش. لما نشيل الغطا رجعنا زي الاول يبقى السكوت ماله؟ يوني لاترال. يبقى ازاي تعرف اليوني لاترال من الالترنيتنج عن طريق كفر تيست. واللي بيعمل دايجنوست مش الكفر الانكفر. حاجه من الاثنين لما نشيل الغطا يا ايه؟ يا الوضع الجديد يفضل يا نرجع للوضع القديم. في طريقه اسهل عشان اعرف السكوت ده بيبدل ولا ما بيبدلش. ايه هو؟ الفيجن. لو لقيت النظر في العينين كويس يبقى الترنيت. لقيت عين نظرها وحش والعين الثانيه نظرها حلو يبقى يوني لاتش. دي طريقه اسهل عن طريق الايه؟ الفيجن. في ناس يا جماعه بتزعل في الالترنيت سكوت في الامتحان. انت داخل تمتحن لقيت العين عينين يمين محوله لا انا قلت لي ركز بقى بتديك الورقه مش عارف ايه وبص على العين الثانيه لقيت العين الشمال اللي محوله استغفر الله كويس ولا ايه؟ كويس. بص تاني تلاقي عايز لقيت اسمه ايه؟ ما تتخضش ده اسمه الترنيتنج سكوينت. وعلى فكره لما يبقى العيان اللي حالته الترنيتنج سكوينت بيبقى حالته حلوه. ليه؟ طبعا الترنيتنج يبقى النظر في العينين ايه؟ كويس حالته كويسه ده ماشي؟ يبقى المخ مش مركز على وان اي. فهمتوني؟ فهمت الحته دي؟ الحته دي صعبه. ايه يبقى برضه الترنيتنج. عشان يبقى يوني لاترال لازم في فرق. يا جماعه لما السبريشن طول بقى ايه؟ بقى ايه؟ انبيروبيا. طب لما الانبيروبيا تطول يعني العين دي محوله كده والعين دي محوله كده. بصوا بقى قلب بانبيلوبيا، والانبيلوبيا لما تطول دي مخي استعوض بقى. يقول لك طالما الصوره بتيجي هنا على الفوبيا يبقى اكيد دي فوبيا برضه. طب والفوبيا القديمه؟ لا نساها. Now the brain or the eye develop new phobia اسمها false phobia او اسمها eccentric fixation او اسمها ARC abnormal retinal correspondence. يبقى العين عمل ايه؟ الفوبيا الاوريجينال عمل لها ايه؟ neglection develop new phobia. ايه رايكم؟ ايه الباك جديد هنا؟ لو عملنا نفس التست كفر تيست ايه اللي هيحصل؟ العين دي هتتحرك؟ لا. ليه؟ ما هي بتعتبر ان دي الصوره جت على الايه؟ قال هو اذا مش هتتحرك. يبقى الاول مره العين مش راضيه تتحرك، اول ما الاقي العين مش راضيه تتحرك اشك ان فيها ايه؟ ان فيها اكسنتريك فيكسيشن. يبقى تعالى نراجع بقى. السبريشن يقلب بايه؟ بانبيلوبيا. والانبيلوبيا تقلب بايه؟ اكسنتريك فيكسيشن. دي اسوء حاجه. لان العين تعالجه صعب. هفكره بالفوبيا القديمه واعمل ايه في الفوبيا الجديده؟ احاول انسيه الفوبيا الجديده، قصه بقى. علاجه صعب جدا. ماشي يا جماعه؟ واحد عندكم خمس كتب فيديو يبقى كده عنده من هو صغير. نعم؟ ما يرجعش ليه؟ هو دلوقتي بيبص يعني دي كانت ست، دي كانت محوله دي سليمه. لا دي هي كمان سلي 6 6 وخلاص مفيش داعي انه يرجع. الاثنين بالنسبه للمخ زي بعض. دي زي دي. ما عندوش خيار وفقوس. دي تبص ماشي دي تبص المخ ما بيفرقش. هتلاقي الموضوع في المخ هتلاقي الموضوع بس على فكره طيب الكفر كتر المعروف. بصوا بقى اللي مش هيفهم بعد دول ايه؟ معايا صورتين في غايه الروعه، في غايه الروعه. جميله الصوره دي. بلا صوره. صوره اصلي. جوه بره صباح الفل يا بص في بدايه التست منين العين المحوله؟ اليمين. غطينا العين دي العين المحوله تعالى صح؟ شلنا الغطاء، ايه اللي حصل؟ رجعت هي اللي محوله فين؟ يبقى الاسكوت في بدايه التست العين دي محوله، غطينا دي العين محوله تعالى، شلنا الغطاء رجعت محوله تاني. يبقى الاسكوت ده بيبدل ولا لا؟ لا. في بدايه التست دي محوله، في نهايه التست دي محوله. طب بص اللي جاي ده. مين المحوله؟ الشمال. غطينا العين السليمه العين اتعدلت زي اللي فات، لحد دلوقتي زي اللي فات. شلنا الغطاء. دي اللي محوله بقت معدوله. دي المعدوله بقت الاسكوت ده ماله؟ الترا دي. اكيد النظر هنا وهنا ايه؟ برضه بالمره كده. زي بعض. فهمتوها؟ طب افرض بقى من الاول دي بغطي دي بغطي دي كده الاقي دي زي مش راضيه تتعدل. يعني لما غطيت دي ايه؟ تعدل. طب بغطيت دي لقيت دي مش يعني زي ما هي كده مش راضيه تتعدل، يبقى فيها ايه؟ مش راضيه فيها ايه؟ لسه قايلها هنا اكسنتريك فيكسيشن. فهمت ولا لسه؟ مين مش فاهم؟ انهي حته بالظبط؟ الصوره دي؟ في بدايه التست دي اللي محوله دي بص غطينا العين السليمه اللي محوله ايه؟ تعالى شلنا الغطا. فضلت دي معدوله والاي اندر ذا كفر بقت محوله. يعني الموضوع اتبدل ولا لا؟ يبقى الاسكوت ده ماله؟ خلاص كده. طب لو العين ده ايه ساعات بقى المخ يعمل ايه؟ بص هقول لكم دي تاني، ساعات المخ يقول لك ايه؟ طالما الصوره بتيجي هنا على الفوبيا وبتيجي هنا في النقطه دي يبقى يقول لك دي الفوبيا، والفوبيا القديمه ينتهي. البيشنت دلوقتي ديفلوب فولس فوبيا. او بيسموها اكسنتريك فيكسيشن، معرفها ازاي؟ لو غطينا العين بهي دي العين دي هتتحرك؟ لا، لان هو المخ بيعتبر ان الصوره بتيجي على الفوبيا اذا مفيش داعي للحركه. يبقى لو غطيت دي كده، غطيت دي كده مش راضيه تتعدل زي ما هي كده، يبقى فيها ايه؟ سنتر فيكسيشن. طب يا دكتور، ايه المشكله بقى في السنتر فيكسيشن دلوقتي؟ يعني هو هيشوف كويس ولا لا؟ هيشوف كويس، هيشوف النظر وحش. محتاج اطلعه قصه بقى، عايز انسيه الفوبيا الجديده وافكره بالفوبيا القديمه. لا، اليوني لاترال بتتحرك يا فاطمه بتاعتك ماشي، والماشين بطلت ترجع. فوبيا مكان العروسه هم كانوا في السنين ماشي. اطلع ده شويه. بصوا بقى، اهم حاجه عندي النهارده في كل الحصه، اهم حاجه عندي في كل الحصه الحته دي، تخيلوا ازاي نقيس زاويه الحوالي. لازم تسال في الامتحان، لازم ممكن نقيس زاويه الحوض بالطرش. الطرش عن طريق حاجه اسمها كورنيال لايت ريفليكس او هيرشبرج تيست، هو نفس الاسم. بص العين اهو، هتجيب الطرش تحطه كده صوره. لو انت نورمال هتلاقي النقطه فين؟ في النص. لو لقيتني حولنا لجوه هتلاقي النقطه جت لبره شويه. لو لقيتها عند الايدج اوف ذا فيو يبقى زاويه الحوض 15. لقيتها هنا اهو على الايرس 30، عند الليمبس 45. لازم كده تحفظوا صم. زاويه الحوض هنا كام؟ 15. هنا 45. فين ده؟ النقطة فين؟ عند الليف 45. مفيش اللي هي مش مشكلة. خلاص اسمه التفل بقى كورنيال لايت ريفليكس أو كيرشبرج تيست. ممكن تستخدم البريزمات، عندنا حاجتين بالبريزم ده وده. فين أنا أقيس زاوية الحرب؟ تسأله ممكن يفهموا معاك. هنرسم بره إيه؟ ايه رايكم؟ العيان ده عينيه محوله لبره صح؟ والعين دي سليمه. لو انت غطيت دي كده العين دي هيحصل لها ايه؟ تتحرك عشان ايه؟ عشان تتعمل صح كده؟ مش كده؟ مش كده يا جماعه؟ طب ايه رايكم؟ لو انا جبت بقى بريزم قدام العين ده حطيته اجينست ذا ديفيشن، العين محوله لبره، احط البريزم بيز ان يعني العكس. لو ان الاشعه تتكسر ناحيه الايه؟ ناحيه البيز، احتمال الاشعه تتكسر كده او كده، احتمال تيجي كده اهو على الايه؟ على الفوفيا. لو الاشعه جت على الفوفيا وهي قلت له عملت له كفر تيست، العين هتتحرك؟ لا. انت شوف امسك البريزم ده، يبقى البريزم ده خلى العين ما ايه؟ ما تتحرك. امسكه، لقيت البريزم 60 بريزم دايوبتر. يبقى زاويه الحول ممكن اقولها بطريقتين، ممكن اقول ان زاويه الحول 60 بريزم دايوبتر او نص 30 ديجري. يعني ممكن اقول زاويه الحول 60 بريزم دايوبتر زاويه الحول او 30 ديجري. يبقى زاويه الحول هنا بتساوي قوه البريزم اللي بيعمل ايه؟ اللي بيخلي العين ما تتحركش لما اعمل ايه؟ كفر تيست. ها استخدمت حاجتين، استخدمت كفر استخدمت بريزم، فالتيست اسمه ايه؟ بريزم كفر تيست. احط بريزم لحد العين تبطل ايه؟ المفروض العين لما اغطي تتحرك، لما اقعد احط بريزم لحد ما اغطي ما ايه؟ ما تتحرك. امسك البريزم شوف قوته قد ايه. لو 60 يبقى زاويه الحول 60، او لو عندي جوه درجات 30 يبقى زاويه الحول بتساوي، هقولها لكم بالعربي تفهموا، زاويه الحول بتساوي قوه البريزم اللي بيقابلش اللي بيلغي الموفمنت اوف ذا اي اون كفر تيست. صح؟ مش كده؟ لا مش خليها سنترلايزد هنا، دي خليها ما تتحركش، سنترلايزد جدا. هنا البيت اجينست ديفيشن والمثلث البريزم قصاد انهي عين؟ محوله. طب اثبت بقى العين دي ما بتتحركش كده في الاساس. يعني عشان اعمل التست ده المفروض ايه؟ اغطي العين تتحرك او احط بريزمات عشان ما ايه؟ اثبت هي مش بتتحرك من الاساس. ديبلي امبلوبيك فيها اكسنتريك فيكسيشن. اعمل ايه؟ لو العين دي ديبلي امبلوبيك مش هينفع التست ده، نعمل تست تاني. المره دي بقى هنحط البريزم هنا قصاد العين السليمه. وبرده البيت اجينست ديفيشن. العين محولة لفين؟ لورا. البريز بحطه قصاد العين الثانيه والبيز لجوه. فاهمين يا شاهين؟ العين محولة لبره، هنا البيز ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ الاشعه هتتكسر كده. صح؟ هتبتدي العين دي عشان تعدل نفسها تعدل، هتتحرك ازاي؟ عايز تتحرك كده صح؟ يعني هتتحرك كده. وقانون هيرينج لوب بيقول لك العينين هتتحرك مع بعض، دي بتتحرك معاها. يمنيش دي انا هحط بريز احط بريز الاقي دي تتحرك ودي تتحرك واحد مش تتحرك واحد هحط بريز لحد ما العين المحول اللي تبقى ايه سنتر تستغل شوف البريزم نمسكه بقى البريزم ده اقعد احط بريزم لحد ما العين المحول اللي يحصل لها ايه سنتر لو البريزم ده قوته 80 بريزم ده يبقى زاويه الحوالي 80 بريزم او 40 دقيقة هنا الفرق حطيت البريزم قصاد انهي ايه سليم لحد ما العين المحولة حصل لها ايه سنترال نعم هتتحرك بأوامر من عين التانية ماشي هتتحرك بأوامر من عين التانية هتتحرك يعني عشان خاطر العين التانية مش من نفسها نعم لا هي لما بديها اوامر تتحرك ولا ما بترضاش التانية تشدها مش فاهم؟ العين دي نحط قصادها بريد خلي الصورة تيجي كده هو احنا بنعمل كده؟ ما هو لك عشان ايه؟ عشان الاشعة تتكسر كده فتدي العين السريعة تتحرك كده اهو عشان تعدل نفسها مش الصورة بقت دلوقتي الصورة كانت بتيجي على فوق لكن هي دلوقتي فين؟ خارج الفوق تدي العين تيجي كده اهو كده اهو عشان تعدل نفسها والعين ده بتتحرك بالتبعية دي مش العين بيتحركوا مع بعض؟ فدي تتحرك كده ودي تتحرك كده لحد ما العين تبقى ايه؟ شوف البريزم اللي يخلي فيه سنتر مش العين ده اتحرك اتفقنا؟ دي طريقة تانية طريقة مش دي طريقة تانية كده اسمها زاوية الحوض خلاص؟ تيست ده اسمه كريميسكي تيست هنا بحط البريزم وصل انهي عين؟ سليم لحد ما المحولة تبقى ايه؟ تبقى سنتر بس اتفضل نعم مش لا مش فلان بقول له بص على حاجه طالما بطلب منه بص على حاجه قدامه اديله حاجه كده اقول له بص عليها ده فلان ايه الفلان ده يعني يعني انا كده من غيره هو لوحده كده هو عامل كده لكن ده بطلب منه يبص على حاجه يعني اقول له بص على اللي قدامه كده كده طالما بطلب منه بس هو اقرب يبقى فلان ماشي سيجمنت قالوا لي هيرنج وشيرنج احط بتاع فين؟ فين؟ لحد ما الثانية تتعدل الاسم التاني مهم على فكرة الاسم بتاع كريميسكي تيست ده مهم كان موجود عندك على فكرة في غلطة في الرنان ما طلعها في غلطة في الرنان بلاش نجيب سر الأموات غلطة غلطة يعني في تيست في المعرفة بتاعي بريزما كفر تيست بيقول لك ان البيست وورد اللي بيشوف دي غلط هات معلم دي بيست وورد دي اجيب في التيست رقم 3 يعني هو 3 عندنا نعم هو 3 يعني هي في التيست عندنا 3 كده خلاص كده في الاثنين البيست اجيب استجابيش بس الفرق ايه مره البريزم قصاد عين السليم ومره قصاد العين اللي نعم لا يا راجل العين المحولة اللي بره البيت فين؟ لا مفيش يعني البيت ان بيت ان لا لا هو قصده كده بس غلط الكلام اهو التيست اهو اللي مش عاجبكم مش باين قوي يعني بص زاوية الحوالي هنا كام؟ 15 حطينا بريزم قصاد العين الايه؟ سليم لحد ما دي بقت ايه؟ سنتر اهو التيست اهو حطينا البريزم قصاد العين السليمة لحد ما المحولة بقت عدلة البريزم ده كام؟ 40 صح يا 40 بريزم ده يقدر دي يعني اما 20 ديجري يعني 15 يعني الثاني ده مش اكيوريت قوي بتاع التوش هو كويس كده يعني الاثنين قريبين من بعض 15 من 20 تبقى صح تبقى صح برافو عليك يا تيستا 15 يبقى كده قريبه من بعضها تمشي كده صح؟ اقتنع اهو دلوقتي ماشي على المحرك انجل الفا ما عارف اللي هي في هي بتاعت ايه 15 وكده دلوقتي عارف كده اهو لو لقيت النقطه هنا اهو على الايدج اوف ذا لور 15 هنا 30 على الايرس ان هو علمهم تبقى 43 التست بقى العالمي بقى كلكم بتتلخبطوا فيه على فكرة هخلصنا خلصنا ماشي انا فاضل 10 دقايق كتير 10 دقايق عشان نمشي على طول عشان نلحق الجمعة كده تيست اهو عباره عن ايه صندوق اسم اربع نقط واحدة حمراء اثنين خضر وواحدة بيضاء نفهم التيست ده مع بعض نستمتع بيه بصراحة التيست جميل انا الصندوق اهو واحدة حمراء اثنين خضر انا بيت بقى والزبده حلوه واحده بيضه العيال بيقعد قصاد التست ده لابس نظاره ازازها الشمال اخضر جريب وازازها اليمين احمر اسمها ايه النظاره اسمها ريد جرين نظاره ريد جرين جوجل يلا ريد جرين جوجل العيال لو قلت له عينيك اليمين بس هيشوف ايه ولو قلت له بص بعينيك الشمال بس ازاز ايه؟ اه ازاز الطبيعي بص بالعينين اليمين بس ازاز ايه؟ احمر هيشوف الاحمر اه حلو الازاز الاحمر الاخضر اسود بنفس العين يعني ازاز يشوف الاخضر ده والاخضر ده اسود يبقى ده اسود وده اسود شايفين ركزوا معايا الازاز الاحمر يشوف الابيض احمر يبقى العيال بتحكي اليمين شاف ايه؟ اثنين حمر الاحمر شاف الاحمر والاحمر شاف الخضر الاحمر شاف الابيض احمر حلو ايه ازرق اه اخضر اخضر يلا اخضر مع ابيض اخضر حلو اخضر مع اثنين خضر اخضر اخضر مع احمر اسود يبقى بالعين الشمال شاف ايه؟ ثلاثة خضر ده نورمال العين اليمين العين الشمال ثلاثة خضر فانت عينيك الاثنين اعمل حاجة هبتدي اعمل ايه في الصورتين بتاع العين اليمين بتاع العين الشمال يجمعهم لو بيعرف يجمع يعني ايه بيجمع يعني عنده جود باينوكلر فيجن هيعمل ايه؟ دي مش محتاجة حرفانة احمر مع مفيش اه سم اثنين خضر مع مفيش اثنين خضر هنا التكه بقى احمر مع اخضر محدش يقول لي اسود احمر مع اخضر يدي اسود لو في نفس العين يعني لو كده لكن احمر في العين اليمين مع اخضر في العين الشمال يروح للمخ ابيض يجمعهم مع بعض يطلعوا ابيض ايه ده هيشوف زي الايه زي التيست زي التيست يبقى لو شاف اربعه يبقى نورمال التكه اهي احمر مع اخضر لو هو عنده جود باينوكلر فيجن يعمل ايه يجمعها وشوفها ابيض طب لو ما بيجمعش هتلاقي الاثنين زي ما هما يعني الاحمر كده والاخضر كده شوف كام خمسة يبقى لو شوف اربعة نور شاف خمسة اب نور مش عارف يجمعهم ما جمعهمش على المفروض يجمعهم يطلعوا ايه ابيض معلش طب اسألكوا سؤال بقى العين نبيها بس لو العين مفتح عليه الاثنين بس شايف اثنين حمر يبقى مين العين اللي واقفه الشمال وفتح الليل الاثنين شاف ثلاثة خضر اليمين يعني الواقفة اليمين صح؟ مش كده؟ خلص التست دوروا عليه بقى في الأول ارجعوا له 145 لقيت التست ده عندك في الرفاعي؟ ايه؟ لسه؟ موجود مكتوب ايه أربعة خضر أنا مش عارف ايه الحاجات دي؟ اسم بس؟ يعني احمر اوكي فهمتوا مين ما فهموش وليد خمسه اربعه اربعه نورم خمسه اب نورم في ثلاثه وفي اثنين يبقى عنده عين بايظه يعني عين من الاثنين بايظه ثلاثه واثنين يبقى في عين نص فهمتوني ولا لا؟ خمسه يبقى دبلومي، معلش نجمع الاثنين دول مع بعض. فشاف بقى واحد عارف بيشرح ازاي كاملة في الراوند. ريد جرين ورث فور ديس دوت، اربعة نورمال، خمسة اب نورمال، ثلاثة اخر وخلاص. اشرح الراوند كده والله العظيم. ايه؟ لا بيشرح لكم كلكم الخمسة اب نورمال والاربعة نورمال. لا ليه؟ هو كده معروف الخمسة اب نورمال والاربعة نورمال. ليه يا دكتور؟ معروف؟ مهم النتيجة يا دكتور. مهم النتيجة. اهم حاجه العيال يعيش بقى. والله بصراحه في الراوند كده ما تعرفش خالص. خلاص مش مهم لنا احنا. نعم هكمل بقى، هكمل بقى العيال. هرجع عبد الله ولا لا؟ هكمل عايز اقول لك اصلا الحته دي مهمه، مش موجوده في الرشاق، مهمه جدا. جت السنه دي وعلى نعم ولا اي اهم جت في الازهر، بعد الازهر كمان من الرشاق. الحته دي مش موجوده في الرشاق وجات في الامتحان السنه دي في الازهر، ممكن تيجي عندكم. مش جاي عندنا الازهر في المحكمه. وساعتك بتحط الامتحان؟ ها؟ ساعتك بتحط الامتحان عندنا؟ لا بتعمد الحاجات اللي خلاص يعني ما تعرفش دماغك عليها الدكتور. اذا كان الدكتور ماجد ذات نفسه ما يعرفش الامتحان اتحط ازاي. لما يجي لك طفل صغير هنمح ولا لجوه؟ بتبص على العضلات لقيت العضلات زي الفل، خلاص تبقى ايه؟ نمبر ايه اللي هو يعني؟ كونكومنت اسمه ايه؟ كونكومنت كونفرجنت سكويرد كذا احتمال. لا مش عايز صوت، الحته اللي جايه دي صعبه. كونكومنت كونفرجنت سكويرد يقول لك احتمال اول احتمال. يبقى الموضوع موضوع اكوموديشن، اوفر يوز في الاكوموديشن. اكونت هعرفه ازاي الاكونت السكويرد ده؟ لو لبست الولد نظاره السكويرت تصلح يبقى الكومنت. سهل ده؟ لو لبسته نظاره تصلح يبقى الكومنت. افرض لبسته نظاره جزء تصلح وجزء لا. يبقى بارشالي الكومنت. الاولاني نظاره وكفايه، الثاني بقيت عامل له ايه؟ نظاره تصلح جزء، طب والجزء الباقي؟ جراح. بارشالي الكومنت. لبست الولد نظاره وما تصلحش خالص. ولا حتى جزء صغير. ده يبقى ايه؟ نون اكومنت. وده علاجه ايه من الاول؟ جراحه من الاول. طب هو الولد ده اللي علاجه جراحه واللي علاجه نظاره الاثنين جول العيال عينيهم حل لجوه. ماشي؟ سؤال واحد يعرفك اذا كان اكوموديتيف ولا نوت اكوموديتيف. تقول له الحول ابتدى امتى؟ لو قال لك ابتدى من ساعه ما اتولد، ساعه ما اتولد فيري ايرلي ايرلي يبقى ايه؟ ايرلي يبقى ايه؟ يبقى هنحتاج جراحه يا ماما. يقول لك الاكوموديتيف سكوت بيبتدي بعد شويه. بعد سنتين بعد على ما مين يبقى ويل ديفلوب؟ مش هو الاكوموديتيف سكوت الاولاني ده، الاولاني ده قلنا بسببه ايه؟ اكوموديشن. عشان كده طلع في النظاره ده هو يبتدي ايه؟ سنة سنتين لخمس سنين. سؤال بسيط ده على فكره ده الشغل. اول ما ولد يجي لي كده عينه كلها لجوه يا ماما الحبل ابتدى ده مولود كده يا دكتور. انا اسف جراح. بعد شويه يا دكتور جاله الحول. ممكن يتصلح بايه ده؟ ممكن يتصلح بالنظاره. يبقى موضوع اللي هيصلح بالنظاره ده يبتدي متاخر. ليه؟ لان مين بيبقى ديفلوبد متاخر؟ الاكوموديشن ادي اول سكه شافها. يبقى نرجع على الاكوموديتيف وبارشالي اكوموديتيف ونون اكوموديتيف. الاكوموديتيف يصلح بالنظاره والتاني يصلح جزئيا بالنظاره والتالت ما يصلحش بالنظاره خالص. ده بقى فيه شويه بقى ايه عك بقى الاكوموديتيف ده اللي هيصلح بالنظاره. هو نوعين على فكره. اللي هيصلح بالنظاره نوعين، نوع ريفراكتيف ونوع نون ريفراكتيف. الاثنين هيطلعوا بالنظاره. بس ده هيصلح بنظاره هايبر متروب. ده سببه هايبر متروب الريفراكتيف. ازاي؟ فدينا عن عنده هايبر متروب يعني في الاشعه بتتجمع ورا هيجيبها بالاكوموديشن. وبيستخدم مين كتير مع الاكوموديشن؟ كوميرس. احط مين تبقى قويه؟ الميديا. ممكن اصلح ده كله لو اديته علاج مين؟ هايبر متروبي. يبقى العيال ده هيصلح بنظاره هايبر متروبي. طب اعرفه ازاي؟ هتيجي تعمل له مقاس نظاره تلاقي عنده ايه؟ هايبرمتروبيا. وتلاقي ذروه الحول في القريب والبعيد قد بعض. ليه؟ حضرتك لو بتبص قريب او بتبص بعيد نظارتك مقاسها بيتغير؟ متغيرش. العيال لما يبص قريب ويبص بعيد الهايبرمتروبيا بتاعته بتتاثر؟ بتتاثرش، لان ذروه الحول في القريب والبعيد قد بعض. يعني اصل في عيان هيك بس شويه ويبص جوه تلاقي حوالي يزيد قوي، اما يبص ورا تحاول يروح. لا ده جوه او بعيد زي بعضه، ده اللي هو الايه الريفلكت، وده هيطلع في نظاره ايه هايبر ميتروبيا. في عيان تاني بقى اجي ابص الاقي عنده هايبر ميتروبيا مفيش، ماشي، ده ايه بقى نون ريفراكتيف، ما عندوش حاجه ريفراكتيف، ما عندوش هايبر ميتروبيا. امال عنده ايه بقى؟ يمكن تلقطها في الروش، عنده هاي اي تي اي ريشيو. ايه الريشيو دي؟ اي تي اي ريشيو. ايه الريشيو دي؟ اي تي اللي هي اكوماتيف كونفرجنس، يعني كونفرجنس، يعني سيبك من الايه الاولانيه، كونفرجنس نسبة الكونفرجنس على نسبة الاكوموديشن. مش احنا قلنا المخ بيعمل الاثنين مع بعض، كونفرجنس وايه؟ واكوموديشن، المفروض تكون نسبة يعمل اكوموديشن وقده ايه؟ كونفرجنس، المفروض النسبة نسبة محترمة. ايه اللي هيجي؟ ساعات العيان بقى يلخبط الدنيا، كل ما يجي يرى يعمل اكوموديشن في اللينس عادي، بس يزود مين قوي قوي قوي قوي في عينيه حوالي؟ كونفرجنس. ايه اللي هيجي؟ النسبة مين عالي هنا؟ كونفرجنس الى نسبة الايه؟ الاكوموديشن. يطلع الريشيو دي ايه؟ عالي. بيعمل كونفرجنس اكتر من الاكوموديشن، لما بيجي يقرا بيعمل كونفرجنس بزياده عن المفروض الاثنين قد بعض، يبقى تطلع الريشيو دي عنده مالها؟ عالي. الاولاني مشكلته هايبر ميتروبيا، الثاني مشكلته انكريس في الايه؟ في الاي تي اي ريشيو. المشكله دي بتظهر امتى؟ لما بيجي يقرا بس، هو بيجي يقرا بيبوظ الدنيا. بيعمل مين عادي؟ اكوموديشن. ومين بيزوده قوي غصب عنه؟ يعني يقول لي يعمل اكوموديشن عادي ويروح عامل مين قوي قوي زياده؟ كونفرجنس. ايه رايكم؟ تعالوا تحاول هنا اخبارها ايه؟ تبان امتى اكتر؟ لما يجي يقرا صح، يبقى زاويه الحول هنا الاول اختلاف، زاويه الحول في النير اكتر من الايه؟ من الفار. العيال ده علاجه نضاره برضه، بس نضاره اسمها نضاره باي فوكال. يعني ايه نضاره باي فوكال؟ نضاره ايه؟ باجي الجزء الفوقاني من النضاره اعمله للفار، والجزء التحتاني من النضاره اعمله للنيل. دي اسمها نضاره بايفوكال. الولد ده بقى بقول له ايه؟ بقول له النضاره دي لما تيجي تقرا مش هنعمل حاجه منك، انت لما بتيجي تقرا بتبوظ الدنيا. بتعمل ايه وبتعمل ايه؟ بتعمل اكوموديشن عادي وتهبب الزاويه الايه؟ قال له مش عايزين منك حاجه خالص لما تيجي تقرا. انا لما تيجي تقرا هتيجي نضاره قرايه، عشان ما تعملش ولا اكوموديشن ولا تعمل معاه ايه؟ كونفرجنس. فهمتوني؟ لما تيجي تقرا مش هتجيب منك حاجه، انت لما تيجي تقرا بتبوظ الدنيا. فهمتوني؟ لما تيجي يقرا بيعمل ايه؟ اكوموديشن عادي، بس بيعمل معاه ايه زياده؟ كونفرجنس. خلاص انا مش عايز منك اكوموديشن، وبالتالي مش عايز منك ايه؟ كونفرجنس. مش عايز منك اكوموديشن، طب هتعمل لي ايه؟ هتيجي نظاره قرايه. فهمتوني ولا ايه؟ يبقى ده هيلبس نظاره اسمها نظاره ايه؟ باي فور. الاثنين دول اتصلحوا من ايه؟ بالنظارة. اتفضل. ها؟ هو مولود كده عنده مشكلة. بيعمل اكوموديشن ومع اوفر يوزر كونفرجنس. هو دي دي بداية المشكلة. اه. ماشي يا جماعة؟ فهمتوا ايه؟ سمعتوها في نهاية الراوند؟ انكريس اي تي اي ريشيو. نظارة. نعمل تمارين. اهم حاجة اهم حاجة في كل اللي جاي ده علاج الامبيلوبيا. علاج الامبيلوبيا، لو العين دي المخ عامل لها اهمال ازاي افكر المخ بيها؟ ابص العين السليمة المخ غصب عنه يتعامل مع العين اللي هو ناسيها دي. شوية اسئلة شافوا ايه بقى؟ هتغطي العين قد ايه؟ اسبوع لكل سنة. يعني طفل عنده 4 سنين نغطي له العين اربع اسابيع، اسبوع لكل سنة. طفل 5 سنين يبقى 5 اسابيع. طب هتغطي له العين دي عشان غصب عنه يتعامل مع العين ده، غصب عنه. هتغطي له ازاي؟ 4 اسابيع ورا بعض؟ هيفتكر العين دي وينسى العين اللي انت غطيتها له. صح؟ يبقى ده علاج غلط. نعمل له حاجه اسمها بارت تايم اوكلوجن. اقول له في العين طول يوم الجمعه تفك العين. او من المغرب تفكها. اسمه بارت تايم اوكلوجن. بارت تايم. مش بقى اسئله شافوا ايه؟ في الام بقى تعبت قوي. اول ما بتغطي العين الحلوه الولد يقعد يزعق ويصوت ويرسم ليه؟ هيبقى له العين ايه؟ الوحشه بالعكس كويس، فتروح مغطي لها عينيه وبسلامه كده ما عملناش حاجه. انا عايزه يشتغل بدي، يلعب ينام مش عارف ايه عشان يشغلها، لكن بتغطي له دي وهو بيخش ينام. طب ما الاثنين متغطيين، يبقى انت عملتي ايه؟ اول تك لازم وانا مغطي له عينيه يقعد يلعب ويقعد صاحي. تاني حاجه افرد الولد كل شويه يشيل الغطا، كل شويه يشيل الغطا. طب ايه يشيل الغطا؟ لازم يعمل كده، حط خشبه، شيل الغطا، احط له خشبه هنا وارمطه دي. طب ايه ده؟ حس يعني ما يعرفش يشيل، فاهمني؟ اه وهيلعب ازاي؟ طيب اه اعمله الاثنين كده، ايش بقى زي الموميا كده؟ ها؟ هيصوت شويه بني يسكت، اعمل ايه يعني؟ بديله على فين؟ انت عارف حتى بقيت شويه يفضحونا يا عم الحاج ولا ايه؟ ولا فاهمين؟ طيب الاكسنتريك فيكسيشن كان عنده مشكلتين الاكسنتريك فيكسيشن، الفوبيا القديمه عمل لها ايه؟ نجلكش وديفلوب ايه ده؟ نيو فوبيا. اعمل ايه بقى؟ اجي انسيه الفوبيا الجديده، فكره بالفوبيا الفوبيا الجديده بتاعته ازاي تنسيها له؟ غطي العين المره دي بقى، كنت دايما اللي بالعكس هنغطي العين المحوله المره دي عشان ينسى الفوبيا الجديده، وابعت له ضوء ان هو يعمل ستيموليشن للفوبيا القديمه. ستيموليشن للفوبيا القديمه اسمه بليوب تكنيك. هي العكس، مش هنغطي العين السليمه، هنغطي العين المحوله عشان ينسى الفوبيا اللي فيها. الو الو الو حاول بعد ما ينساه خلاص اعمل له بقى ايه؟ خلاص نخش على المرحله الثانيه اللي هي نفكره بالفوبيا القديمه بتاعته. يبقى علاجه على خطوتين، ينسى الفوبيا الجديده ويفتكر الفوبيا القديمه. عمليات بقى انتوا عارفينها في اغلب الخطوات. حاجه ثانيه غير مهمه، تنسى ممكن يجي في حاجه كفر تست ده سلايد اهو موجود، يجي سلايد ويجي في الامتحان نظري كل حاجه. راجع عملي الساعة 9:30 يوم السبت، غالبا هيبقى السبت والحد. في ناس طلبوا مني ان في ناس عايز تيجي بره الامتحان، انا مش ما عنديش اعتراض يعني، بس في ناس سابونا وكده، فانا ما عنديش اعتراض، عايز نيجي.